الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله بإذن الله هنتحدث في مسائل الحيض والنفاس والاستحاضة، مسائل تتعلق بالحيض بحر مسائل الحيض والاستحاضة والنفاس، مسائل يعني سبحان الله الواحد بيحتاج فيها دايما إلى فقه شديد جدا، والمسألة سبحان الله فيها كلام كبير جدا للعلماء، وبرضو فيها صعوبة شديدة جدا مسائل الاستحاضة والحيض والنفاس. المهم في المسائل دي يعني سؤال بخصوص الموضوع ده في التليفون، قالت لي انها خدت فتره من اللي هي بتاعت منع الحمل، فبقى لها 3 شهور بتجي لها نقط، مفيش يعني ايه يومين وتجي لها نقط يومين وفي ورق فاضي، فبعدين قلت لها لازم ترجع لدكتورة امراض نساء تقول لك اذا كانت دي حيض ولا لا الحيض ما يستمرش طوال شهر. فقالت لها استحاضة الحاج يا دكتوره، فاتصلت بيا تاني كلمت ما يكتب ما فهمت معلش صرت ايوه حبيبتي خيرا يا حاجه كتب مره فاتت ماما برضو خليت تيجي تكلم خير يا حبيبتي خير، بس عشان في درس بيتسجل على الهواء في حاجه يا حبيبتي يا حبيبي معلش واحد شاكيني وانا جيت لحضرتك كنت تعبانه اعوذ بك ربي من علم لا ينفع من قلب لا ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تحوجنا لغيرك يا رب العالمين، وأغنينا بك عمن سواك، اللهم أغنينا بك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا في الدنيا وثبتنا في الآخرة، واجعلنا يا رب العالمين ممن استغنى بك يا رب العالمين فأغنيته. اللهم اجعلنا ممن استغنى بك فأغنيته، اللهم اجعلنا ممن استغنى بك فأغنيته، ولجأ إليك فكفيته، ولجأ إليك فكفيته، ولجأ إليك فكفيته، واستعان بك فأعنته، واستعان بك فأعنته. اللهم أعنا، اللهم أعنا على هذه الدار الدنيا وما فيها، اللهم أخرجنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم أخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا غير غضبان. مسألة الحيض يا بناتي، مسألة الحيض والنفاس والاستحاضة، مسألة نحتاج إلى علم فيها. كيف أميز بين دم الحيض والاستحاضة؟ قيل في المسألة ما هو دم الحيض؟ قيل دم الحيض غالبا ما يكون دم أسود غليظ له رائحة كريهة، وهو دم كتب ربي سبحانه وتعالى على بنات آدم، يعني سبحان الله، يخرج في وقت معلوم ويكون ذلك من يعني من الرحم، يعني من قعر الرحم كما قيل. طيب دم الاستحاضة يبقى دم الحيض يا بنات دم يكون اسود غليظ له رائحة كريهة، معروف ان هو ربنا سبحانه وتعالى كتبه على النساء في وقت معين يخرج من قعر الرحم. وما هو دم الاستحاضة؟ دم الاستحاضة دم يعني مرض سهلان دم، اسمه سهلان دم. أحيانا بتكون الاستحاضة يقيل أن أحيانا تكون الاستحاضة وليس دائما، أحيانا تكون الاستحاضة رقدة من رقدات الشيطان، يعني ممكن يكون الاستحاضة بيكون زيك لما سبحان الله تشوفي الطبيبات النساء يقولك لما بالنسبة للاستحاضة لو راحت لها امرأة في الاستحاضة تقولك ممكن نلاقي لها علاج، وأحيانا لا نجد لها علاجة، لأن اللي هي بنقول إيه بالظبط كده، لأنه هي رقدة من ضمن برضو دار يعني ما يضر بي. على فكرة اللي هو الاستحاضة دي من ضمن ما يضر به الشيطان الإنسان، دي رقدة من رقدات الشيطان يعني ضرر. فاصبري ما أنا بقولك عشان كده بقولك بيقولك ما انا عشان كده بقول لك الحقن الدكاتره بيقولوا، انا يعني صديقاتي من طبيبات النساء بقول لك اننا من حديث النبي وما منطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ان رقد من ركضات الشيطان بعض الاحيان لها علاج، وبعض الاحيان نفس الدكاتره نفسهم دكاتره دكتوره النساء تقول لي ما لهاش علاج، بنديها العلاج لكن ما بيأثرش فيها العلاج، بمعنى صح نديها العلاج ما بيأثرش فيها العلاج. فهنا نؤمن، لان نؤمن بصدق ايه صلى الله عليه وسلم. دم الاستحاضة مرض سيلان الدم، هنقول دلوقتي كل مسألة من المسائل اللي احنا بنسأل فيها دلوقتي في مرض الاستحاضة ماذا تصنع لو واحدة جالها استحاضة. يعني مرض الاستحاضة قلنا مرض سيلان الدم، دم أحمر رقيق ليس له رائحة ويخرج من أدنى الرحم. وما هي الصفرة؟ الصفرة لون أصفر كده، ماء يشبه يعني زي يعني زي لون ماء بس لونه فيه زي صفرة الصديد، هو دي اللي اسمها الصفرة. وما هي الكدرة؟ الكدرة اللي تشبه الماء الوسخ ويميل لونها إلى البني أو السواد، عشان كده بنقول ايه اذا كانت صفره او كدره. صفره او كدره، صفره اللي هو اللون الفاتح الابيض اللي هو فيه صفره صفار، واما الكدره اللي هو الماء اللي فيه لون ايه البني او اللون اللي فيه زي وسخ كده. هذا هو الفرق بين الصفره والكدره. هنا سؤال هام للمراه، هل الصفره والكدره من الحيض؟ هل الصفره والكدره من الحيض؟ لاجابه هذا السؤال او للملاحظات على هذا السؤال قيل إذا كانت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض فهي حيض. حيض بعض الناس إيه؟ أول ما بتبتدي حطك، عشان كده بتتسمى عادة. أحيانا الحيضة بتبتدي إزاي وإحنا لأول ما بتبتدي لنا الحيض يا بنات؟ بتبتدي بلون أصفر، يتغير اللون اللي هو الشفاف ده يبقى لون فيه الصفرة، وبعدين اللون اللي فيه الكدرة اللي هو اللون البني اللي فيه وسخ كده، وبعدين ينزل الدم الأحمر، وبعدين في نهاية الحيض بيبقى اللون البني اللي انتوا شايفينه. كل الفترة دي حيض، لأن الصفرة والكدرة ابتلت بها عادتك، أصبحت عادة عندك. ويجي الشهر اللي بعده برضو تبتدي عادتك بإيه؟ بالصفرة والكدرة. إذن هي من عادتك. فهنا نقول أما إذا كانت، إذا كانت في أيام الحيض فهي من الحيض. إذا كانت قبل الحيض أو بعد الطهر فليست حيضا بل دم فاسد. مش كل مرة، أحيانا بتبقى تيجي بقى حياتك أنت عارفاها بيجي اللون كده أو لون الأحمر، أو قبليه بشوية يبقى لون بني، وبعدين بعد كده يتدرج لون أحمر، وبعدين يبقى كده اللون البني، وبعدين إيه خلاص بقى خلصت كل دي حيضة. لا قبلها بكذا يوم جالك، عليكم السلام حبيبتي، قبلها بكذا يوم يعني قبلها بعشرة أيام ولا بتاع نزل عليك لون بني أو لون صفرة كده، أعملها دي إيه؟ أعتبرها حيض؟ لا، تعتبريها هنا ايه؟ الصفرة والكدرة اذا كانت قبل الحيض او بعد الطهر فليست من الحيض، ما تدخلهاش في الحيض، لا تعتبريها من الحيض. لكن من الحيض امتى تكون من الحيض؟ اذا انت طبيعتك وعدتك ان انت لما بتبتدي في عدتك من زمان، من ايام ما كنت لسه بنت صغننه وجات لك الحيض وانت عندك 13 سنه او 12 سنه او 14 سنه، ابتدت تيجي لك اول علامات الحيض، تيجي لك بلون ايه؟ صفره كده او لون بني فاتح او كذا او كذا، كل دي بنعتبرها فتره الحيض لحد ما تشوفي بعد كده الطهر وتطهري. لا الامر ده جديد، بس خلي بالك برضه هيبقى بنقول ان الجديد في شارع. لا الامر ده بيحصل اين؟ اثناء الشهر، بينزل كده اثناء الشهر. خلاص لا تلتفتي لانه من ايه؟ يعتبر من ايه؟ من الاستحاضه. طيب ما هو، واما اذا كانت قبل الحيض او بعد الطهر ليست حيضا بل دم فاسد. النقطه المهمه الثانيه في مساء الحيض والنفاس، ما هو علامه الطهر؟ ما هي علامات الطهر؟ ازاي المراه تعرف انها طهرت؟ كيف تعرف الحيض انها طهرت؟ علامة الطهر الأولى إذا رأت المرأة القصة البيضاء. إيه القصة البيضاء دي؟ القصة البيضاء دي قيل القصة البيضاء دي ماء أبيض، أول ما تشوفي الماء تحول اللون الأحمر اللي هو مكان الحيض ده تماما تماما تماما إلى ماء أبيض نقي خالي من كل شيء، ماء أبيض، هي دي القصة البيضاء. إذا رأيت هذه القصة البيضاء، إذا ما زالت القصة البيضاء دي أو اللون ده مختلط بلون صفار أو بكدرة، لسه ما زلت في الحيض. شفتيها تماما بقى اللي هو اللون الأبيض ماء أبيض، يبقى انت كده دي علامه من العلامات. طب واحده ما بتجيلهاش القصه البيضاء دي، طب تعرف انها النقطه او العلامه الثانيه لطهر المراه من الحيض الجفاف او النشفان، يعني تمسح المراه بالمنديل او بالقطنه الفرج فتخرج منه جافه لا شيء عليها، يبقى هي خلاص كده ما فيش عندها حاجه، يبقى هي كده بالشكل ده ايه طهرت، يبقى دي علامه من علامات الطهر. طيب هنا سؤال اخر في الطهر، اذا طهرت المراه في وقت العصر ماذا عليها؟ علشان وقت الظهر والعصر وقتهم واحد، يبقى عليها ان هي تصلي ايه الظهر والعصر، وكذلك بالنسبه للمغرب والعشاء. طيب هنا نقطة هامة في المرأة إذا كانت مريضة مثلا وطهرت، كانت حائض وكان عندها برد شديد أو كان عندها شيء مرض شديد وطهرت المرأة وهي ما زالت مريضة وخافت على نفسها الضرر، ماذا تصنع؟ ما أن ترى المرأة الطهر وهي مريضة ولم تجد ماء تغتسل به أو خافت أن هي تغتسل تقوم يشد عليها المرض أكتر، عليها تتيمم بالصعيد الطاهر، فإذا وجدت الماء عليها أن تتيمم بالصعيد الطاهر. يعني المرأة لو إنها كانت سبحان الله في مريضة جدا وهي حست أثناء مرضها إنها خلاص خلصت الحيض وهي مريضة، هتعمل إيه؟ ترجئ صلاتها لحد بعد كده ما أبدا، وهي لو قامت من فراشها تستحمى أو تغتسل ممكن المرض يزيد عليها أكتر، أو تخاف إن المرض يزيد عليها أكتر. طب في الحالة دي تعمل إيه؟ أبدا، تخبط الأرض خبطة بيديها وهي في فراشها، تخبط الأرض خبطة بفراشها حتى تخبط فراشها، البطانية مليانة بتراب أو الحائط لو ما فيش عليه جير أو كذا، يعني تروح خبطة أو الأرض تروح خبطة بيديها وتمسح وجهها وكفيها وتصلي صلاتها. فريدي المرأة مريضة وحصل لها عليكم السلام ورحمة الله، فريدي المرأة مريضة وحصل لها مثلا وهي مريضة حصل انها حلمت انها او في شيء او وجدت الماء في نفسها وهي مريضة خايفة يزداد مرضها، ليس عليها شيء في هذا الامر، لكن عليها انها تغتسل اذا وجدت الماء، المرأة تغتسل اذا وجدت الماء، اذا احتلمت وجدت الماء تغتسل. طب تعمل ايه؟ تروح خبط الارض بيديها اذا خافت على نفسها من شدة المرض، تقوم تخبط الارض بيديها وتروح مسحة وجهها وكفيها مرة واحدة وتتطهر، ويبقى هذا الطهارة بفضل الله عز وجل، لكن لا تترك الصلاة ابدا مهما كانت مريضة، مهما كان الانسان مريضا لا يترك الصلاة. شايف الامر ازاي شديد؟ هي تتيمم لكنها لا تترك الصلاة أبدا، إذا طهرت المرأة ولم تجد ماء أو خافت على نفسها من الماء تيممت بالصعيد الطاهر، فإذا وجدت الماء فإنها بعد ذلك أو تيسر لها أمر الماء بعد ذلك فإنها تغتسل. هنا السؤال اللي بتسأل السائلة بتقول طيب أحوال الدم أثناء أيام الحيض المعروفة عند المرأة. سؤال المسألة الأولى، إذا رأت قبل أيام حيضتها دم أو كدرة أو صفرة أو خط أحمر، إذا رأت المرأة قبل فترة الحيض، يعني مثلا على سبيل المثال هي بتحيض أول الشهر أو بتحيض يوم 15 في الشهر أو آخر الشهر، لكن قبل ذلك بكذا يوم بأيام لقيت وجدت المرأة في قبل ذلك دم أو كدرة أو صفرة أو خط أحمر، الحكم هنا إيه؟ قيل الحكم هنا لا تلتفت، الحكم هنا تغسله وتتوضأ وتصلي، تغسل الأمر ده، تغسل الفرج وتعتبر ان هو نوع من الايه الاستحاضة. طيب اذا بدأت ايام الحيض، سؤال اخر، اذا بدأت ايام الحيض ووجدت المرأة دما احمر غامق او فاتح او نقط او نقطة او خطوط حمراء او خط احمر او صفرة او كدرة، كل ده يعني ينزل عليها دم صب او ينزل عليها نقط او ينزل عليها خط بسيط، ولكن كل ذلك في فترة الحيض، كل ذلك تغتسل وتصلي، خلي بالكنا يعتبر في هذا الامر يعتبر دم هنا دم حيض تترك من أجله الصلاة وكل العبادات التي تشترط لها الطهارة، يبقى كل ده خلاص لسه مش هتغتسل، معذرة مش هتغتسل دلوقتي، هي دلوقتي عليها حيض تستمر في هذا الأمر ولو كان نقط ولو كان خط بسيط ما دام في فترة الحيض يبقى هو حيض. طيب الحالة الثالثة، إذا جفت جفافا تاما وقت الحيض، إذا جفت جفافا تاما بحيث تمسح بالمنديل أو بالقطن ولا يظهر شيء من أثر الدم، حصل شافت جفاف يعني إذا رأت ذلك تغتسل وتصلي، لأن الجفاف التام يعتبر طهارة. لكن هنا في مسألة، إذا كانت المسألة فعلا في بأقوال اللي هو أهل العلم، يعني إذا كانت الجفاف ده شافته فترة إيه، يعني بعض الناس بيبقى فيه التقاط، يعني التقاط يعني مثلا تقعد 3 أيام عندها حيض ويومين طهر تام، وترجع يومين تانيين عندها دم أحمر حيض، وترجع يوم كمان 24 ساعة، يبقى هنا في الحالة دي ما دام 24 ساعة يبقى ممكن تطهر. لكن لو قعدت نص يوم، قعدت 5 ساعات، لو قعدت 10 ساعات، لو قعدت 15 ساعة، لو قعدت 18 ساعة، لا لا، كل ده يعتبر ما زالت هي في أيام الحيض، تستمر على ذلك. في رأي آخر بيقول لك إيه، يعني كان في بعض أهل العلم يقولوا بالعكس، كل الفترة التي تبتدي، البعض يقول يبقى في التقاط، يعني بمعنى الأيام الطهر طهر، والأيام الجفاف طهر جفاف يعني، والأيام اللي فيها الحيض حيض. الرأي الآخر بيقول لك بالعكس، تاخد كل الأيام دي حيض. بس الأمر الثاني أيسر للقلب، لأن الواحد لما يكون في فترة الحيض بيبقى القلب يعني بيبقى محروم من الصلاة ومن الطهارة وكذا، ولو إن المؤمن لا ينجس، ولو إن المؤمن لا ينجس. طيب، إذا كانت أيام حيضتها متقطعة مضطربة، بمعنى ينزل الدم مرة، ينزل الدم مرة ومرة تجد السفرة ومرة تجد الخطا ومرة جفافا، قيل في الإجابة لهذه المسألة، إذا رأت أثر الدم ولو شيئا يسيرا أو كدرة أو سفرة فلا تصلي، طالما هي فين؟ في الحيض. وإذا حصل جفاف تام تغتسل وتصلي، لأن الجفاف التام طهارة، إذا زي ما قلت لكم الفترة كانت إيه؟ 24 ساعة وتكفي إلى ذلك. طيب، إذا زادت أيام حيضتها عن المعتاد بدون مرض أو علة، بدون مرض أو علة، أن واحدة ركبت جهاز فزادت الفترة، تعمل إيه؟ لا، هي ما فيش أي حاجة، هي طرقت عليها زيادة جديدة في الحيض. قال لك إذا زادت أيام الحيض عن المعتاد بدون مرض أو علة، تترك المرأة الصلاة حتى ترى الطهر، كل الفترة دي حيض، ثم تغتسل وتصلي، لأن عدد أيام الحيض قد تزيد وقد تنقص، ممكن تزيد وممكن إيه؟ تنقص. يبقى دي بنسميها حيضة جديدة، إذا خلاص بقت كل شهر بتعمل كده، بهذه حيضة إيه؟ جديدة. يبقى تستمكن الفترة دي تعتبرها إيه؟ النقطة الثانية في النقطة دي، إذا زادت أيام الحيض عن 15 يوم، السؤال اللي أنت بتسألي فيه، السؤال أنت بتسألي فيه، إذا زادت الحيض عن 15 يوما، 15 يوم، تغتسل غسلا واحدا فقط، ثم تتحفظ وتصلي لكل صلاة، كل الشهر عندها بينزل على حيض، هنعتبر ان حيض جديد، او ان دي حالة طارئة عليها مثلا، يبقى في الحالة دي اما انها تاخد ايام حيضتها وتغتسل بعد ذلك وتصلي لكل الصلوات، او اذا كانت الحيضة بتاعتها كان ممكن بتزيد ل 12 يوم او كانت معلومة، يبقى حدد المعلومة وتترك الباقي، معلومة ومحددة او معلومة وغير محددة. هي لو معلومة غير محددة تاخد يوم اي اسبوع بقى من الشهر وتقعد تترك فيه اللي هي الصلاة، وبعد كده تغتسل كده يوم 25، يبقى خلاص تبقى تعتبره كده وتقعد اللي هي، وكانت 3 أيام، تستمر ذلك وتعتبر الباقي إذا انقضت أيام حيضتها ورأت الطهر. إذا انقضت هنا أمرأة أخرى، إذا انقضت أيام حيضتها ورأت الطهر، تغتسل وتصلي. إذا انقضت أيام الحيض ورأت الطهر، وبعد فترة رأت كدرة أو سفرة، يعتبر دم فساد، تغسله وتتوضأ وتصلي، ولا شيء عليها طالما رأت القصة البيضاء، لا تلتفت، طالما رأت القصة البيضاء يبقى لا تلتفت إلى ذلك الأمر. طيب، المسائل التي تتعلق بالحامل والنفساء إذا رأت الدم، الحامل والنفساء، خلي بالكم أحيانا الحامل بينزل عليها دم، المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء الحمل فهو دم، يعني على فكرة في مذهب من المذاهب بيقولك إيه، يعتبر حيض، لكن على قول اللي هي جمهور العلماء إن هي تعتبره هو إن هو إيه، يعني استحاضة، وتصلي يعني المرأة تصلي في وجود الدم مع الوضوء لكل إيه صلاة، وخروج دم النفاس، قد يستمر دم النفاس مع بعض النساء يا جماعة أكثر من 40 يوم، قد يستمر دم النفاس أكتر من 40 يوم. أول حاجة في دم النفاس تترك الصلاة حتى ينقطع الدم أو يبلغ 40 يوما. بعد 40 يوم، بعد 40 يوم المرأة تغتسل، قد تجد الدم بعد ذلك. لو هي عارفة أن الدم اللي جاي لها ده دم حيض، يبقى خلاص دم حيض، يبقى تتوقف عن الصنع. ممكن بعد 40 يوم لكن جيلها دم حيض وهي متأكدة بالريحة وباللون وكل ذلك، يبقى التوقف أنه دم حيض ولما تطهر خلاص. لكن مستمر الدم لحد 60 يوم، هي بيبقى بعد 40 تغتسل وتنظر إلى دم اللي بعد 40 اللي هو دم إيه؟ استحاضة، وتصلي. إذا استمر الدم أكثر من 40 يوما تغتسل ثم تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة، واعتبر الدم بعد تعتبره بعد 40 دم، يعني دم فساد لا عبرة به ولا شيء عليها، وتصلي. طيب، هي نقطة مهمة جدا، يعني للأسف بيجالها كثيرات من النساء، تجالها كثيرات من النساء. إذا سقط الحمل، لما الحمل بيسقط، ولكن إما الحمل له حالتين، إما أن يتخلق يبقى فيه يطلع له راس، يطلع له إصبع، يطلع له منظر أي هيئة أنه هو ده يبقى جنين، وإما أن يكون مجرد دم فقط. بعض النساء مجرد ما بيتبقى حامل في شهر ولا شهر ونص ولا شهرين وتلاقي الدم نزل عليها تروح سايبة الصلاة. المفروض أن هي لا تترك الصلاة إلا إذا شافت أن هناك جنين تخلق، بقى هنا نفاس. لكن مجرد الدم ينزل مجرد دم، لا لا لا، يبقى تعتبر استحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي. لأن بعض النساء تقع في النقطة دي، نقطة هامة جدا، أنها مجرد ما ينزل عليها الدم تكون حامل وتسقط، وكون السقطة دي مثلا شهر ونص أو كذا، والطبيبة تقول لها أنت سقطتي أو عملت لها أو نزلت لها المتبقي من الدم وكذا، تروح سايبة على طول الصلاة وتقول أنا في نفاس. لا، هي ليست في نفاس إلا إذا كان هناك الجنين تخلق. إذا سقط حملها قبل أن يتخلق الجنين وقبل أن يتخلق شيء منه، يعتبر هذا الدم فساد، تغتسل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. أما إذا تخلق الجنين أو تخلق شيء منه، يعني بقى عنده راس أو عنده إيد أو غير ذلك، فيعتبر الدم دم نفاس، تترك المرأة الصلاة من أجله. يبقى ما تتركه إلا إذا كان وجدت فيه إيه؟ إن هناك فيه جنين موجود. طيب، هنا مسائل في المستحاضة. المرأة المستحاضة التي تصاب دايما بدم سيلان الدم، يعني عليها دم مستمر، ماذا تصنع؟ فيها مسائل. أول حاجة، امرأة مصابة بمرض سيلان الدم الاستحاضة، ولكنها تعرف أيام حيضتها، كانت عارفة زي ما قالت كده الأخت، أنها بتعرف أنها بيجي لها الحيض يوم 25، يبقى تترك الصلاة بعدد أيام عندها، مثلا من يوم 25 بتقعد 3 أيام. يبقى من لها حيضة معروفة تترك الصلاة بعدد أيام حيضتها، ثم تغتسل غسلا واحدا حتى لو لقت الدم بعد كده، يبقى تغتسل مرة واحدة وتتحفظ وتتوضى. لازم تتوضى لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. يبقى انت كان عندك معروفة حتى كانت 3 أيام، خلاص يبقى تقعدي، وجالك طول الشهر بيجي عليك حيض، يبقى انت فترة حيضتك دي تتوقفي، تغتسلي غسل واحد، تبقى مع كل صلاة تتوضي لكل صلاة، بس بعد دخول الوقت إذا كنت في الحالة دي إيه؟ مصابة. بنسأل ربي لنا جميعا العفو والعافية. طيب، امرأة حالة أخرى مصابة بمرض سيلان الدم، لكن لا تعرف أيام حيضتها، وتستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، يعني هي عارفة أن دم الحيض زي ما قلت لكم دم إيه؟ قاتم، غامق، له روح، ريحة كذا، فهي بتميز. نقول لها طب ما دام بتميزي، إذا رأيت دم الحيض اترك الصلاة، وإذا رأيت الدم الأحمر الثاني يبقى خلاص دم استحاضة، فليس عليك في ذلك. إذا استمر معها دم الحيض أكثر من 15 يوما، تغتسل غسلا واحدا كما ذكرت لكم بعد 15 يوم، وتبتدي تتوضأ لكل إيه؟ صلاة. طيب، امرأة مصابة بهذا المرض اللي هو سيلان الدم أو الاستحاضة، ولا تعرف لا أيام حيضتها ولا تميز بين دم الحيض والاستحاضة، أو كله عندها دم وخلاص، نقول لها في الحالة دي إيه؟ ماذا يقول لها العلماء؟ تترك الصلاة بعدد أيام حيضة أمها، يعني أو أختها اللي هي المعهود يعني في الحيض، أو عمتها أو خالتها، تبدأ من أول مثلا من المدة من أول مرأة الدم، جعلها الدم خلاص بقى ومش عارفة هي كم يوم، يبقى تقعد تشوف بقى أمها كان بيجي لها الحيضة كم يوم، أو أختها 5 أيام، المعهود 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، تقعد 7 أيام وتسيب بعد بقى كده، وتغتسل بعد 7 أيام، وبعدين بعد كده تعتبر الباقي إيه؟ استحاضة. طيب بالنسبة للمسائل التي تتعلق بالاستحاضة أو المستحاضة يعني، فهناك مسائل تتعلق بها لا يجب عليها إلا غسلا واحدا فقط، يعني مش كل ما تجد الدم تروح تغتسل، لا، لها غسل واحد مجرد ما الفترة اللي خليتها الاستحاضة تغتسل غسلا واحدا، لكن تتوضأ لكل صلاة. يجب عليها الوضوء، النقطة المهمة جدا للمستحاضة لازم تعرفها المرأة وهي مستحاضة، يجب عليها الوضوء بعد دخول الوقت، يعني بمعنى ما تروحش تقول أنا الأذان بتاع الظهر هيأذن أهو أما روح أتوضأ، لا، هي مش زي العادية، لا، لازم بعد ما تسمع الأذان ويدخل الوقت تروح تتوضأ. يبقى عليها الوضوء بعد دخول الوقت لكل صلاة، لكل صلاة. طيب على فكرة هنا ممكن تكون من أصحاب الأعذار يا جماعة، فزي سلس البول وكده، يكون من أصحاب الأعذار، يعني ممكن تاخد الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض إذا كان الأمر يشق عليه. طيب النقطة الخامسة الرابعة، يجب عليها أو الخامسة، يجب عليها أن تتحفظ لكل صلاة، يعني المفروض أنها تضع شيء تخين علشان وهي بتصلي ما يبقاش الأمر في نزول للدم. النقطة التي تلي ذلك، يجوز لها كما ذكرت لكم الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز لها الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، الاثنين صح، يتصلي الظهر مع العصر أو العكس، العصر مع الظهر تقديم، يتصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم، يتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير. هنا بالنسبة لي اللي هي مسألة اللي هي المسألة التي تلي ذلك. في أي سؤال في الحيض أو في الاستحاضة يا جماعة؟ في الحيض أو في الاستحاضة، عشان بعد كده هندخل في الوضوء. بس كنت عايزة بالنسبة لبعض المسائل، بعض المسائل الفقهية، بعض الفتاوي أو في المسائل الفقهية، يعني في أسئلة كده بعض بيسأل فيها، عايزين كده نرد عليها في المسائل التي تتعلق باللي هي ما هو الأصل في الطهارة من الحدث ومن الخبث. الحدث اللي هو إيه بنات؟ حدث أصغر أو أكبر، والخبث النجاسة. فهنا إجابة السؤال، قال لك الأصل في الطهارة من الحدث الماء، الأصل أن تنزيل سواء حدث أو الخبث بالماء، ولا طهارة إلا بالماء سواء كان نقيا أو متغيرا بشيء طاهر، لأن القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وباقي على اسمه فهو مذل ماء طهور، يعني مطهرة لغيره. إذن المسألة الطهارة من الخبث، فممكن جدا نقول بالنسبة لطهارة اللي هي النجاسة، يعني بالنسبة للخبث، يعني زي مثلا على سبيل المثال، هل تطهر أن تطهر النجاسة بغير الماء؟ هل ممكن النجاسة، احنا دلوقتي بنقول الحدث بنقول بنرفعه بالماء، إلا لو كان الماء مش موجود بنقول بنصعد عنه بالتيمم. طيب هل هناك تطهر النجاسة بغير الماء؟ بمعنى هل البخار الذي تغسل به الأكواب مطهرا لها؟ هل الماء البخار، تعرفين ساعات الأكواب توضع كده في بخار وطهر، هل البخار الذي تغسل به الأكواب يكون مطهرا لها؟ قيل في ذلك، يعني سبحان الله، أي شيء يزال به النجاسة زالت وزال أثرها فأن يكون ذلك الشيء مطهرا لها، يعني أي شيء في النجاسة شلت أثرها وشلت عنها خلاص. قالك سواء كان بالماء، في إجابة السؤال قالك سواء كان بالماء أو بالبنزين أو أي مزيل يكون، فمتى زالت عن عين النجاسة بأي شيء فإنه يعتبر ذلك التطهير، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت النجاسة بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، يعني بالضبط كده، لو مثلا يقولك لو حبل كان مثلا فيه نجاسة وجات الريح طهرته أو نشف أو كذا خلاص، يبقى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها يعني سبحان الله النجاسة انتهت، مجرد القص بتاع النجاسة نفسه. إذا قيل إن البخار الذي تغسل به الأكواب إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا لها، يعني لو بعض الناس مثلا تجيب بعض الغسالات تحط فيها أكواب وكون أكواب فيها مثلا حاجة مش اتنجست أو كذا، فلو إن هذه الأكواب وضعت فيه مطهر بالبخار، قال لك هنا في قول أقوال اللي هي طيب لانه نعم. هل يصح الوضوء؟ هنا سؤال اخر بالنسبه للطهاره بالوضوء يا جماعه اللي احنا هنيجي فيها دلوقتي، هل يصح الطهاره الوضوء بالماء المالح بطبيعته المستخرج من الارض؟ يعني طلعت ميه من الارض وجيتي والميه اللي انت طلعتيها من الارض دي، يعني زي بعض الناس بعض البيوت مثلا في بعض الاماكن بتعمل بتطلع من الميه الترمب ميه بتطلع منها ويطلع الماء مالح، تطلع الماء مالح، هل الماء المالح ده اللي انت طلعتيه من الارض يطهر؟ نعم. قال لك يجوز الوضوء بالماء الذي اخرج به المكائن بالمكنه وغيرها من الالات الحديثه لانه داخل، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم، داخل في الطهاره. اذا نعم يصح الوضوء بالماء المالح بطبيعته او بوضع فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال طهور ماءه حل. ايه اذا الطهاري؟ طيب سؤال اخر في الماء ايضا اللي احنا بنستخدمه في الغسل او في الاستحاضه او في الطهاره او كذا، هنا السؤال حكم الماء المتغير بطول مكثه. حكم الماء المتغير، لقيت عندك مثلا كان عندك ماء في البيت والماء ده موجود بقاله فتره والميه اتقطعت عندك مش موجوده الميه وعايزه تتوضي، هل هذا الماء المتغير بطول مكثه يستطيع الانسان ان يتوضا به؟ او بمعنى اصح المياه الموجوده في الخزانات في بيوتنا مليانه طبعا انتوا عارفين لانها بعض الناس ما بتنظفهاش ما بتطهرهاش وكذا، هل هذا الماء يستطيع الانسان ان يتوضا به او يتطهر به؟ قيل اجابه السؤال على هذا الامر حكم الماء المتغير بطول المكث، قال لك هذا الماء طهور وان تغير بطول المكث لانه لم يتغير بممازج من بره، مفيش حاجه مسبه ما خلطته، ده هو نفسه. إذا إنما تغير بطول مكثه في هذا المكان وهذا لا بأس به أن يتوضأ به ووضوء الإنسان به صحيحا. يعني لو توضيتي بالمية دي، مية عندك مية بتقولي إن المية والله أنا عندي مية من زمان محطوطة في الإزازة والمية مقطوعة عندك مشان، هل تتوضي بيها ولا لا تتوضي؟ لا اتوضي بيها، هي متغيرة بطول مكثه من نفسها، ما ضفت لهاش حاجة غيرت إيه. نعم ده تغير، هو لا تغير. هو انت بتجيبي دلوقتي قاعده، انت بتجيبي قاعده على الماء، لو انا خلطته انت القاعده بتاعتك لو خلطته بشيء فتغير لونه او رائحته، لكن انا القاعده دلوقتي الميه دي عندي تغيرت بطول المكث، تغيرت بطول، خلي بالكم النقطه دي ان البعض ما يدركها يا بناتي، هي تغيرت بطول المكث عندي دلوقتي، حاطه جركن في بيتي ماء احتياطي وبعدين نسيته ونسيت الماء الاحتياطي ده، ايوه رجعت لكم حبايبي ان شاء الله. نرجع بقى تاني الكلام ده جميل، احنا دلوقتي الماء تغير بطول المكث، عايزين نتعلم حتى لو كنا صغيرين نتعلم عشان نفهم، احنا صغيرين ما هو ده الدين ده كلنا كبار وصغيرين، نتعلم الفقه ونتعلم القرآن، نتعلم القراءة، نتعلم حسن الخلق، نتعلم المعاملة، نتعلم أداب القرآن عشان لما نشب على ذلك، من شب على شيء شاب عليه. طيب نرجع مرة ثانية عن حكم الوضوء، إذا نرجع لكلمة اللي هي الماء المتغير بطول المكث، بطول المكث يعني انت عندك دلوقتي في بيتك ميه، جركن ماء، ملاتيه ماء وسبتيه للايه؟ للاحتياط. ونسيتيه، الميه ما بتتقطعش عندك، وبعدين مر فجأه الميه ما لقيتيش عندك ميه، قلت يا ده انا كان عندي بس لقيتيه هو نفسه متعكر متغير بطول المكس، تتوضي بيه ولا لا؟ اتوضي بيه. الماء المتغير بطول المكس هنا لما سئل لاهل العلم في ذلك يكون الماء هذا طهور وان تغير لأنه لم يتغير بممازج خارجي عنه لكن نفسه. توضئي بها ليس في ذلك. حكم الوضوء من بركة يبقى الماء فيها مدة طويلة فيتغير لون البركة، لون وطعم. قال لك لو إن المية موجود في بركة يبقى الماء بيها مدة ولكن بطول المكث بيتغير لا بأس بالوضوء من تلك البركة ما دام هو بيقول لك هنا ايه ما فيش ما بيغتسلوش داخلها، ده برضو ماء متغير بايه بطول الموكس. طيب سؤال هنا ايضا في مسألة اللي هي امر اللي هي بيقول لك ايه في مسألة اذا مشى الانسان في ماء متخلف من ماء الوضوء هل يعتبر نجس؟ اذا مشى الانسان في ماء متخلف من ماء الوضوء هل يعتبر نجسا؟ اذا كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. بمعنى علشان بعض الناس بتعمل الحركة دي يا جماعة، الانسان في الحمام في دورة المياه، لكن دورة المياه دي زي ما احنا بنقول بقى فيها اماكن محل لقضاء الحاجة، وقد يكون في هذا المكان ناس لا تراعي المسألة، لا تراعي المسألة، فقد يكون في ذلك الأمر إنها تتعرض إن المكان نفسه يبقى فيه نجاسة أماكن قضاء الحاجة دي، وتخرج في المكان اللي احنا بنتوضى فيه والمية موجودة على الأرض وما زالت في رجليها أثر النجاسة الموجودة فيه أماكن قضاء الحاجة، المكان واحد، وتدخل برجليها حافية من غير ما تلبس حاجة في رجليها وهي بتتوضى. أنا برى ذلك بعض في بعض الأماكن، لا هي كده بالشكل ده هي اللي تعرضت للنجاسة، لكن لا هي في مكان كل وضوء. في فرق، خلي بالكم من النقطتين. إذا كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر. هو أنا ليه قلت إن الماء دلوقتي اتغيرت بالنجاسة؟ لأن في مكان للنجاسة هو الأطفال بتدخل وتعمل كذا وتخرج برجليها كذا وتخرج بره في المكان الأول، فبنتعرض لي هذه المسألة، أو الأم بتيجي مثلا تعمل لبنتها أو لطفلها أو كذا أو كذا، وقد يحدث نوع من النجاسة. يبقى أنت وانت ماشية كده بالأمر ده من غير ما تلبسي حاجة في رجليك وتعرضت الماء اللي في رجليك للماء الموجود في الأرض الذي يحتمل أن يكون نجس من أماء من أسباب النجاسة الموجودة، يبقى احنا بالشكل ده تعرضنا الماء ايه. لكن لو كان المكان، لكن لو كان المكان، خلي بالكم زي ما هنا في السؤال، إذا مشى الإنسان في مكان متخلف من ماء وضوء فقط هل يعتبر نجس؟ لا. هو مش الحمام ده اللي ما فيهوش نجاسه، ده ممكن يكون فيه حاجه اماكن لقضاء الحاجه وانت ما تعرفيش برضو فيها. لا نبعد عن الشبهه، نبعد عن هذه الشبهه، لان المكان واحد. لكن انا زي مثلا انا بروح الحرم، انا بروح ما تروح الحرم في اماكن للوضوء ما فيش بقى حد بيقضي حاجته هنا، يبقى المكان ده طهاره. لكن احيانا بتشمي، لان بعض الناس اللي لا تتقي الله في الاماكن دي بتعمل حاجه، يبقى طالما شيء يبقى اذا الامر يبقى فيه دخل فيه ايه، خلاص بقى فيه ريحه النجاسه دي موجوده، يبقى انت تخافي ان الارض دي يكون فيها ايه، يبقى تبعدي عن هذه الشبهه، تبعدي تماما عن هذه الايه. طيب هنا بالنسبه لي اللي هي ما زلنا في اللي هي في اسئله اللي هي الطهاره، في برضو في اسئله اللي تتعلق يا بناتي بالماء اسئله كتيره جدا جدا. اتمنى ان احنا برضو لو في اي واحد عندها سؤال في المساله دي نتكلم فيها، علشان باب الطهاره ده هنا. حاضر. مش فاهمة في سؤال، واحدة بتسأل تقول هل يجوز لأسرة تأكدوا أنهم يمتد نسلهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدموا وينتفعوا بالمنافع الموجودة بالمسجد مثل الكراسي والمبردات والتكييفات، يعني ياخدوها، يعني يسرقوها، يعني ياخدوها بيتهم، أم أن هذا في حرج عليهم لأنهم غالبا هذه المنافع تكون بباب الصدقات ولا حاجة تاخديها من بيت ربي ولا شيء تاخديه من بيت ربي؟ يا جماعة في بعض الناس بتجهل النقاط دي، سواء كنت من آل البيت ولا من غير آل البيت، ده مش ملكك يا بنتي، ده هم لا يحل لهم الصدقات، أنت بتاخدي من مين؟ هو البيت ده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو النبي صلى الله عليه وسلم في ذل. سبحان الله. يعني خلي بالكم في المسائل يا بنات، لان بتقول هذه الصدقات تكون باب الصدقات، هذه الحاجات تكون باب الصدقات، والله وقال البيت محرم عليهم الصدقه، طبعا ان هذا في حرج، ده مش حرج علشان انت كمان من اهل، ده انت مالكيش صدقات حاجه تانية. انه لا تنتفعي. يعني انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان المسائل اللي احنا بنجهلها بشده، ان احيانا البعض بيذهب الى الحرم وقلبه مش سليم، مش سليم بمعنى ممكن جدا يضيعش، يضيع معذره، يضيع الخف اللي لابساه او الشيء اللي هي لابساه او الكرسي اللي كانت قاعده عليه، تقوم تعمل ايه؟ تروح واخده تاني وماشيه. يعني انا في اخت هنا بعد ما وصلنا لي بعض ما هنا في بعد يمكن سنه او سنتين بتقول لي ده انا مر بتحكيني على باب القصه، يعني ان هي كانت سبحان الله ان هي كانت في الحرم والحذاء بتاعها ضاع منها، فانا طبعا يعني توسمت ان مش ممكن هتعمل كده ابدا ابدا، فنظرت لاستكمال قصتها قالت لي اعمل ايه، اضطريت اخد شبشب من هناك من الموجودين ولبست بقى لحد ما جيت هنا. قلت لها وجيتي مصر؟ وجيتي مصر بالشبشب ده؟ خدتي حاجه من حاجات، خدتي حاجه يعني، خدتي شيء سبحان يا بنتي، ده لا تؤخذ لقطته، ده لا تلتقى اللقطه لا تؤخذ. ده انت لو لقيتي صره فلوس قد كده عايزه اقول لك ما تمديش ايدك، مش مهم تمدي ايدك الا في حاله واحده فقط، لو انك هتوديها لمن يعرفها. يعني انا يا جماعه لقيت النضاره دي خلاص، لكن تمدي ايدك على فلوس لقيتيها على الارض وتاخديها وتقولي ده رزق جاي لي، انت مسكينه. تلاقي كرسي تاخديه، يا ويلك من الله انك تعديتي على حق الله. ده انت لما تيجي في مسجد زي كده، مش البيت الله الحرام ولا مكه ولا المدينه، وتلاقي كرسي عجبك وتروحي مبدلاه بكرسي، ولا تلاقي شبشب عجبتك عن الشوزه بتاعتك اجدد ولا كذا، وتروحي بعد كده سبحان الله واخداها، اقول يا ويلك من الله، يعين عليك وانت جاي يوم القيامه وانت بتعملي الامر ده وانت في من دون على رؤوس الخلائق، على رؤوس الخلائق يا مسكينه، تفضحي على رؤوس الخلائق عشان خدتي حاجه عجبتك. ما هذا الجهل يا جماعه؟ يعني ده سبحان الله تنتفع بمين؟ تنتفع بايه؟ او تاخد ايه؟ او تاخد شيء لا يحل لها، وكمان تاخد بيت لا يحل لها في شيء من شيء من زي ما قلت لكم. اسال ربي ان يرزقنا علما نافعا يا بنات، علم الصح، انك تخافي من ربنا بجد، مش انك تاخدي حاجه وتروحي الحرم وتلاقي مثلا اي حاجه بعجبتك هناك في الحرم. بعض الناس مثلا بتعجبهم حاجات تقول لقيتها في الحرم ما كانش ليها حد، لقيت كرسي ما كانش ليه حد، وانت مالك؟ انت ما بعتيش وصيه على كرسي هناك؟ حاضر اتفضل. هي قصدها اسئله ان هي هل يحل لها ان هي تنتفع بيه، مش هتاخده يعني لو كرسي صدقه في المسجد هل يحل لها ان هي تنتفع بيه؟ يعني تنتفع بيه تاخده وتربطه بسلسله والكلام ده كله؟ يعني تقعد عليه مثلا زي ما احنا عاملين كده. فهمت كلامك، انا فهمت كلامها. هي بتقول يعني ان هي لما بتروح الحرم الصدقات في الحرم، الناس اللي بتبعت كراسي بتبقى صدقات في الحرم، هي مش صدقه، مش هتاخدها، هي مش هتاخدها، هي مش هتاخدها، هي قاعده تقعد زي اي كرسي موجود في الحرم اي انسان هيقعد عليه وهيمشي ويسيبه، لكن مش هنقي كرسي. يعني بعض الناس بتعمل ايه يا جماعه، انها مثلا ايه تعجبها كرسي تروح سايبه الكرسي بتاعها القديم وتروح واخده الكرسي الجديد وتقول له اخده معايا بقى وانا جايه مصر بقى برضه ينفعني. اقول لها يا عيني عليك يا مسكينه، اين قلبك؟ فين قلبك حبيبتي وانت بتعملي كده؟ فين قلبك وانت بتمدي ايدك على بيت الله وتاخدي شيء وانت تعلمي ان الشيء ده صاحب وضعه في بيت الله صدقه؟ فعشان كده ده انا بقول لكم يا جماعه اللي بتجلس على كرسي في المسجد من الكراسي اللي احنا جالسين عليها في مسجدنا هذا وتلاقي نفسها كسرت كرسي من تحتها، بقول لها ده جاي صدقه، وانت قعدتي على هذه الصدقه من باب اولى، ان انت لما كسرتي الكرسي او قعدتي عليه وكان هو حتى على وشك وكسر، تصدقي يا ستي ببيت الله بكرسي، تصدقي على بيت الله بكرسي، مش عايزه تتصدقي لله؟ يعني سبحان الله يا جماعه ده مش هينفعنا في الدنيا الا صدقه تركناها، ولد صالح ولا صدقه جاريه ولا علم ينتفع به، ده اللي هينفعنا. والله ما ينفعنا المال اللي هنسيبه للورثه، والله الورثه قد لا يدعو له. والله احيانا يا احبائي الاب والام بيسيبوا مال قد كده، والله لما يجوا الاخوات يقسموا المال والله ما بيذكروا ساعه القسم، يمكن الاب والام يترحموا عليهم، والله ما بيترحموا عليهم، لكن هم كل واحد فيهم بيقول ايه، انا خدت الحاجه الحلوه ولا ما خدتش الحاجه الحلوه، لا انا اتساب لي الارض الكذا ولا الارض الكذا. وبعدين سبحان الله يا جماعة، مش عايز أقول لكم ده بيبقوا لسه جايين قاعدين يعيطوا مش قادرين، وأول ما يخلصوا الدفن ها قاعدين مترصدين، كل واحد زي الأسد عايز ياخد حق وعايز ياخد. في المسكينة أو المسكين اللي جمع المال، ترى من حلال ولا من حرام؟ اللهم نجنا اللهم نجنا. عشان كده لو الإنسان يعرف المسألة، المسألة شديدة جدا، إن الأمر حلال وحرام، حاجة حلال وحاجة حرام، والحرام حلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين يا جماعة. لذلك طبعا الأخت اللي بتسأل السؤال ده جائز. نعم نعم نعم هذا خطأ، هذا خطأ لسبب، لأن جات لك الأخت اللي هي صاحبة الشبشب المتواضع وجات تدور عليه ما لقيتهوش في الوقت اللي انت رحت تشتري شبشبك، ما انت رجعتي بس انت خدتيه ولا لأ؟ هي بتقول انها حصلت انها الحاجة بتاعتها راحت، فنقت شبشب متواضع في الحرم. ما هو الشبشب المتواضع في الحرم ده له صاحب، وصاحبه عايز يروح، وهو بالنسبة له غالي قوي، هي يعني هيقيد رجليه، فجاي بص على شبشبه المتواضع ده ما لقاهوش، ما يعرفش بقى ان واحد شبشبه القيم ولا الغالي ولا كده ضاع واخده. مش من حقك ابدا، روحي حافية يعني، روحوا وفي اي طريق، وسبحان الله روحي او ما تروحيش، انت مش مهم تروحي، لو معاكي حد معاكي بتعملي حاجة طيبة جدا، انت ينتظرك في المكان، وبعدين بعد كده انت بتعملي ايه؟ يعني هو انت يعني تجلسي في المكان ويروح يجيب لك من اقرب محل ممكن يجيب لك ايه؟ حاجه تلبسيها، لكن ما تعمليش شيء تندمي عليه. ما تعمليش شيء منهي عن اللقطه في الحرم، تقومي تاخدي عمدا وتقولي اصلا شبشبي ضاع او حذائي ضاع وانا باخد علشان اروح اجيب واحد جديد، مش من حقك ابدا، مع انك مش هتاخديه. انت مش هتاخديه، لكن خلال ذهابك لشراء الشبشب اللي انت عايزاه بيحصل ايه؟ يحدث ايه؟ التاني خرج وجا معاده ومشي يروح، لا ايه؟ مش روح، انت اثمتي لانك فعلت كده. ويسيبوه. ايوه يعني هي اختنا بتقول اوقات بعض الناس بتستخدم استخدام سيء، سواء في الحرم او في المساجد في بيوت الله، تستخدم الاستخدامات اللي هي يا جماعه اللي موجود في بيوت الله ده كله صدقات. صدقات يعني صدقه دي لله، يعني انت استهنتي لما تيجي بتاخدي صدقه، الصدقه دي في بيت من بيوت الله، دي بتاعت ربنا مش بتاعتك. يعني اذا انت في الحاله دي، بعض الناس بتعمل ايه على فكره؟ حتى في بيت الله عز وجل بتبقى فيه الصدقات اللي هي الكراسي دي، تقوم تعمل ايه؟ تستنضف كرسي وتروح واخداه بالسلسلة وتروح ربطاه. الكرسي ده بتاعك؟ لا مش بتاعك. طب لبي اللي انت حبستيه بقى؟ ده جاي صدقة عشان انت وغيرك يقعد عليه. انت عملت شيء لا يجوز هذا الشيء ان انت تفعلي، انت وقعت في اثم في معصية ان انت ربطت شيء لا يحل لك ذلك الشيء. ولذلك لما نيجي نقول بتاعك انت حرة فيه، كرسيك انت حرة فيه، مسألتك تتعلق بيكي. اما اذا كانت تتعلق باللي جاي هذه الصدقه، والصدقه دي جايه عشان كل الناس تقعد عليه، يبقى كل الناس تقعد عليه مش انت بس اللي تقعد عليه. وقت ما يجيلك مزاجك تسيبيه، وحتى ممكن جدا يكسر منك ولا تبالي ولا تفكري تجيبي كرسي تاني. اقول لك يعني المساله يا جماعه، الناس الانسان بيروح يعمل عباده وهو يفعل اثم شديد جدا في الاستهتار بمسائل تتعلق بالله سبحانه وتعالى. وفي المسجد، ما انا بقول في المسجد، ما انا بقول في المسجد يا جماعه، اللي من فضلكم يعني اللي بتراعي المساله، لانها قلت لكم دي صدقه لله عز وجل، يعني استخدموا هذه الصدقه بحقها. ان الانسان لما يجد نفسه، انا بجد دلوقتي مش عارفه عايزه اقول لكم، الاقي الكراسي كلها مكسره، طب مين اللي كسرها؟ الاطفال بتلعب بالكراسي والام لا تبالي، فانا بقول للام بصي الكرسي اتكسر، روح هاتي مكانه كرسي واتنين. انت بتهدي لله، انت بتهدي لله، صدقه لله سبحانه وتعالى. ايوه حبيبي اتفضلي. هذا خطا شديد جدا جدا، لانها مش من حقها الصدقه دي يا بنتي. لما بتدخل الحرم بتقولي كده للراجل اللي بياخدها، في الناس اللي بيعملوا الكراسي دي، وبتقولي له صدقة في الحرم تخرجش، أصبحت وقفي لله. لأن الست دي ممكن يحصل إيه؟ يتوفى الله عز وجل والكرسي موجود في الأوضة، خلاص كده، يبقى هي الكرسي مازال موجود، ما حدش هيفكر يرجع لها كرسي الحرم، هي يعني توفى الله وذمتها إيه. عشان كده المسألة دي حبيبة قلبي شديدة يا جماعة، حاجة تتعلق بالحرم المفروض إن الإنسان يراعي تماما أنها ليست ملكه، ليست ملكه، دي ملك الله. أما تكوني في الحرم تقولي ما الكرسي ده أخده الأوضة وبعد كده أجيب، أبدا، كله خطأ، خطأ، خطأ شديد جدا جدا، لأنه ليس ملك لي ولا ليكي، لأن اللي بتشتريه مش بتشتريه أو بتجيبه للحرم، بتجيبه للحرم مش عشان تاخديه معاكي الأوضة، ومش عايزاه، مش عشان ترجعيه تاني وقت ما تحبي وتحبسيه وقت ما انت نايمة، أبدا. قد يكون في الوقت اللي انت نايمة فيه واحدة تانية تقعد عليه. وعلشان كده راعوا يا جماعة ان الصدقات دي مش ملك لينا، دي مش ملك لينا، اللي بتطلع من ذمتها صدقة انت تكوني امين عليها امانة شديدة، هتسألي عنها، هتسألي عن هذه الصدقة. يعني لو واحدة مثلا قالت لك طلعي لي كرسي، خلاص لو انت عايزة الكرسي ده تستخدميه تقولي لها كده ممكن استخدمه يوم مسافر اسيبه في الحرم، اسألي كده، كوني أمينة، كوني أمينة، عشان الأمانة دي أمر على فكرة شديد، أدوا الأمانات إلى أهلها، أمانات، اسأليها، أنت عايزة الكرسي ده بعد إذنك ممكن أستخدمه بعد كده أحطه في آخر ممشي؟ طيب خلاص ماشي، لا حطيه من الأول، يبقى من الأول، هي مش عايزاك تحبسيه وقت نومك في الحرم، لسبب وقت نومك في الحرم ناس تانية بتصلي، فميزان حسنات صاحبة الكرسي. لان ممكن جدا انت بتحطي كرسي في الحرم وبيجي الكرسي دلوقتي يتعلق على الحاجات بتاعته الجديده دي الجميله، وانت خلاص خلصتي وحطيتيه وركبتيه ومشيتي، جت واحده تانية وراكي خليته قعدت عليه، الست اللي عملت الصدقه دي صدقتها شغاله، لكن انت خدت الكرسي وجرتيه ونمتي في الاوتيل وما نزلتش النهارده، عندك برد والكرسي جنبك، انت عملت ايه؟ انت حبستي صدقه، انت ما اديتيش امانه، انت خنتي أمانة، انت خدت شيء لا يحل لذلك الشيء، لأن الشيء ده مش ملكك، ده ملك الله عز وجل. بالنسبة سؤال أخت بتسأل تقول بالنسبة للمستحاضة أو التي بها سلس بول، هل يكتفي بالوضوء فقط عند دخول الوقت وذلك كل صلاة؟ لا طبعا، إذا كانت هي اللي عندها سلس بول أو عندها استحاضة الأثر موجود فيها طبعا، يبقى المفروض انها تغسل ايه، تغير الثوب، تغير ثوبها وتنظف نظافه المحل والحفاضه، عشان كده عند كل صلاه، عشان كده بقول لك المستحاضه والتي تكون سلس عندها سلس بول تغيير الحفاض مره وتصلي به الظهر والعصر، مره ثانيه وتصلي به المغرب والعشاء، فده بيخف عليها، لكن لازم انها تغيرها، تغيرها عند كل صلاه، لو هي تصلي كل صلاه طبعا طبعا لازم تغير عند كل صلاة، وإن ولو إن سبحان الله هيتغير في الملابس شيء يبقى المفروض الملابس إيه؟ طبعا إذا كان هنا الجواب بلا، فكيف إذا كانت في الحرم ويصب ويصعب عليها رجوع؟ مسألة الحرم دي يا جماعة الله المستعان، إحنا كتير جدا فينا بيصلي في الحرم للأسف، ربنا ينجينا بدون وضوء والله. نعم جت لها الدورة هناك؟ هناك أو هنا أو طلع بيها من هنا حسب معاها. طيب حاضر، هي بالنسبة للسؤال في العمرة دي، لو واحدة طلع تعمل عمرة وقدر الله أن جت لها الحيض جالها قبل العمرة أو وهي مسافرة العمرة، يبقى هتغتسل، هتغتسل وهي حائض، وهي حائض، وإذا كانت طلع على مكة هتلبي بالعمرة، هتلبي بالعمرة، ما فيش صلاة طبعا تصليش، لكن هتغتسل. طب هي عليها حيض، معلش هتغتسل وهتنوي، هتنوي وهتظل تلبي، وتظل تلبي وما زالت على إحرامها، وما زالت على إحرامها، وهي حائض، وهي حائض، متى تبتدئ النسك؟ اول ما توشي ما ترى الطهر زي ما قلت لكم النهارده الطهر يكون ازاي، تبتدي تغتسل. اذا كانت طالعه في مكه، مكه خلي بالكم بتكلم دلوقتي، لو طالعه مكه تغتسل في الاوتيل وتنزل على الحرم على طول بعد ما ترى الطهر، وتنزل على الحرم على طول تطوف وتسعى وتعمل عمرتها. طيب استمر معها الحيض لاخر لحظه والفوق هيمشي. طيب خلاص، شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول في المساله دي ايه؟ قال لك اذا استمر معها الحيض وهي مش هتقدر تروح وترجع، وطبعا مين هيقدر يروح ويرجع في الافواج دلوقتي، يبقى تنتظر لاخر لحظه ما عادش فيها الا خلاص ساعه والفوق هيمشي او ساعتين والفوق هيمشي، يبقى تروح تدخل الحرم تنظف نفسها طبعا، وبعدين بعد كده تدخل على الكعبه تطوف سبعه، هتطوف بشيخ ابراء الشيخ لازم تطوف وعمرتها صحيحه ان شاء الله، هتطوف مش هتصلي طبعا ركعتين سنه الطواف لان هي ما بتصليش، وبعد ما تبدا بما بدا لان الصفا والمروه تقول الدعاء كله. الصفا والمروه مش لازم لها وضوء طبعا، انتوا عارفين يعني ممكن الصفا والمروه بدون وضوء، وبعدين بعد كده تطلع على بعد اللي هي ما تخلص اللي هي الطواف السبعه تبتدي ابدا بما به بما بدا به لان الصفا والمروه من شعائر لا، تقول كده وتطلع على الصفوه والمروه وتسعى سبع مرات وتخرج من الحرم وعمرتها وتتحلل وعمرتها بفضل الله صحيحه. فهذا يسر. نعم حبيبتي، ده مضطره في كله الشعر ده رأي شيخ الإسلام ابن تيمية إن المرأة إذا خلاص دلوقتي طالعة مع الفوق وقاعدة قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة والحيض ما راحش هيعمل إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية مش أنا وأنت ولا أي حد، طب تعمل إيه؟ قال لك المضطرة وطالت الحيضة خلاص ولسه ما خلصتش الحيض وجال فوق هيمشي، يبقى تخلي طوافها لآخر وقت. واحدة بتحج وجالها مثلا طواف الإفاضة والمفروض طواف الافاضه ركن في البتاع في طب تعمل ايه لو ما طفتش الافاضه؟ يبقى على حج السنه الجايه. طب تعمل ايه؟ وفوق هيمشي زي العمره بالظبط، تنتظر لاخر وقت وتروح داخله في الحرم تطوف وتسعى وتخرج. لا ما فيش صلاه، هي ليست عليها صلاه، وتوفى صحيح. وده يسر هذا الدين ان هي. ولذلك الامر يا جماعه الحمد لله والشكر ما دام في المساله في قول للعلماء والشيخ اسلام مش اي حد يعني شيخ اسلام ابن تيميه ان الامر ده سبحان الله. لكن لو ان المراه تخيلي بقى في المسائل اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان المراه بتروح وتقعد مع الفوق بتاعها تقعد الفوق وهي حدثها مثلا 10 ايام قعدت ال 10 ايام في مكه وما زال الحيض مستمر، هتسيب مكه وهي ما عملتش العمره وهي على تحلل وهي على احرامها؟ لا فضل الله عز وجل، انها من فضل الله عز وجل انها تنتظر، بس تنتظر لاخر وقت تدخل بس تتحفظ وتتنظف وتدخل تطوف وتدخل على المسعى وتسعى وتتحلل تقص شعرها وتخرج وعمرتها بفضل الله عز وجل وحجها، حتى لو كان في الحج حتى في طواف الافاضه وحجها صحيح وعمرتها صحيحه بفضل الله عز وجل. ما هي اللي حصل ان حتى في مساله لما تشوفي علماء الحرم لما بيجوا في امر البرشام ولما بياخدوا النساء بيفضل طول فتره وجوده هناك وقاعد ينزلها من نقط وهي في فتره الحيض. طب ما احنا معتبرين ان الدم في فتره الحيض من الحيض. نعم لو خدتيها قبل العمره باسبوع وتوقف الدم ما فيش مشكله، مش حرام. لكن لو أخدتيها وفضلت طول الفترة تنزل دم المسألة فيها يا جماعة شبهة شديدة جدا، لأنه أحيانا مع المجهود بيزيد الدم جدا. أنا سمعت هناك وأنا في الحرم أكتر من عالم من العلماء قال لك إيه، طبعا ليه؟ لأن بالحديث القدرة والصفة في وقت الحيض حيض، يبقى في الحالة دي تترك بقى البرشام ده وينزل الحيض وتخلص نفسها ولحد ما ينزل الدم وبتاع وتيجي افرضي لسه ما عملتش طوافها، تاخد بقى برأي شيخ الإسلام ابن تيمية تجي لآخر وقت وتعمل إيه؟ الطواف والسعي، ويبقى الأمر إن شاء الله بإذن الله أيسر بكتير منها، لأنها بتعيش في إيه؟ بتعيش في أمر شديد، يعني بتفضل لا هي مستمتعة بالصلاة ولا هي حاسة إن هي صلاتها صحيحة، ولا مش صحيحه؟ تفضل يا ترى دي صلاه يا ترى ده حيض يا ترى العمره بتاعتي صح؟ تفضل طول العمره كئيبه وتخلص العمره وترجع وهي كانها ما راحتش العمره. لكن لو ما سابت المساله بقى لله عز وجل ونزل الدم وابتدت بعد كده تسيب اللي هو زي ما برأي العلماء قالك يتركهم، تترك الأمر ده طالما شايفة الدم بينزل تتركه وينزل عليها الدم وتطهرت والنعم خلاص، ما طهرتش يبقى تنتظر لآخر وقت وتعمل إيه عشان ما تحرمش من الأجر إن شاء الله، تطوف وتسعى بدون صلاة وبعد كده وتتحلل وصحيحة إن شاء الله. لكن بعض بيتقن هذا المسألة. لا طبعا لان ما شاء الله لا قوه الا بالله يا جماعه، المساجد هناك فيها ساعه، يعني لو انت عايزه تسمعي القران هتقعدي بره في الساحه وتسمعي. هو الصلاه يا دكتور؟ نعم، ما هو ده ربنا، ما هي تحرم الصلاه. لكن لو هي يعني بعض النساء بتبقى نفسها تقعد مع تقعد وسبحان الله تقعد في الساحه في المسجد، في تقعد في الساحه بره، تقعد لحد ما ينتهي، لو خلاص انتهى وبتاع ودخلت بعد ذلك. لكن عشان تدخل وهي حائض والناس هناك بتقاتل عشان تصلي، حرام عليها انها تضيع ولا هذا ولا ذلك. نعم، ولا هنا يعني رأي العلماء الرأي الأقوى ان هي المرأة سبحان الله في المسجد تمر، بس اذا كانت مضطرة للمرور يعني. لكن هي تدخل الروضة مضطرة للمرور ليه؟ لا، دي مش مضطرة للمرور ابدا ابدا، دي بتدخل مكان جزء من الجنة، وبتدخل مكان سبحان الله. اذا يعني النهي في نهي في الامر انها سبحان الله المساله، ان اذا كان المساله في الكلام في المساجد العامه، امال بقى في الروضه؟ الثواب في الصلاه في الساحه زي الروضه ان شاء الله يكون، لان هي ساعه، لان ما دام اتصال الصفوف هي مكه، لان مكه حتى في مكه، قصدك في مكه وفي المدينه بره المسجد او قالك لانها ما دام مستمره وطالما في استمرار في الصفوف إن شاء الله يكون كذلك بإذن الله. جزاكم الله خيرا كثيرا. في سؤال تاني في الفقه يا بنات ولا ناخذ القرآن بإذن الله؟ جزاكم الله خيرا. نعم، طواف الإيه؟ علي صوتك لو سمحت. الوداع والفاضل. نعم، هي طافت في الحج فقالوا لها ان الطواف اللي هو هيكون الصلاه طواف الافاضه وطواف الوداع مره واحده. يا خبر ابيض، وما طفتش افاضه؟ الحائط يسقط عنها فقط الحائط طواف الوداع؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. شوفوا، ما انا بقول لكم يا بنات مسائل الحج دي مسائل شديده يقع فيها من الجهل ما لا تتصوروا. يعني شوف المساله اللي الاخت بتحكي عليها دلوقتي دي، بتقول انهم راحوا حج وقالوا لهم في الحج احنا هنطوف يا جماعه طواف افاضه ووداع مره واحده بنيه واحده. جائز اذا كنت شرط. متى تطوفي الافاضه والوداع بنيه واحده؟ اذا كنت ماشيه دلوقتي خلاص، يعني مش هتقعدي في مكه يوم فاضل يوم، لا، لو هتقعدي في مكه يوم ما ينفعش، لازم ان انت تطوفي طواف الافاضه وترجعي بكره تطوفي طواف الايه؟ الوداع. هي بقى بتقول لك انهم قالوا لها طوفوا طواف الافاضه والوداع، فجت بعض الحوائض قالوا احنا حوائض، قالوا ما عليكمش طواف، ضاعت عليهم الحجه. دي لازم، لان طواف الافاضه ركن يا بناتي، ركن. يعني اللي ما طافش افاضه لازم يجي العمل القادم ويعمل حجه. يعني اللي قفتولها دول في رقبتهم انهم ما فيش ذبح، لا لا لا لا، دي ركن، زي وقفهم بالعرفات طواف الافاضه حبيبتي، ما يجبروش دم، يجبر الدم حاجات تانية، يجبر الدم ان طواف الوداع ده واجب. يعني ايه واجب؟ يعني انا اكون ممكن عيانه جدا ما اقدرش اطوف وداع في الحج وليست في العمره، العمره ليست بواجب، العمره طواف الوداع ليس بواجب، لكن في الحج طواف الوداع واجب. يعني ايه واجب؟ يعني لو ما طفتيش الوداع في الحج لازم تذبحي، او اللي هي الكفارة يعني. هي بقى الاخت قالوا لها ايه بقى، قفتوا لها بايه بقى او قفتوا لهم بايه وهي واحدة حائض يعني، قلت لها انت مالكيش طواف، ما انت حائض مالكيش طواف. لا هي مالهاش طواف وداع، لكن مش طواف وإفاضة، لا هي عليها طواف إفاضة، فحرموها من أجر من الحج بالجهل. ولذلك عايز أقول لكم يا جماعة إن في الحج ناس تتبرع للفتوى بجهل شديد، ويضيعوا على صاحب الحج حج، ويضيعوا على صاحب بمنتهى البساطة يعني. انتوا عارفين أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار. لما تيجي تفتي في مسألة تتعلق الحج ده بقى بالذات، عايز مسائل ويعني يتقرأ ويتفهم ويتعاد ويتعاد ويتعاد ويتعاد. لكن لما تيجي تفتي الحد ونقول له وتقولي الحج ركن، الحج أرك له أركان، ايه طواف، الطواف اللي انت لو انت متمتعة هتبقى طواف القدوم، وتعملي العمرة اللي هي السعي، وتتحللي، وبعدين بعد كده هتروحي تقفي بعرفات ركن، وتطوفي إفاضة ركن، وبعد كده ما عليك من كل الفاضل، ما عليك من كل الفاضل. يعني ايه كل الفاضل؟ يعني انت ممكن ما تروحيش منى لانك عيانه تذبحي، ممكن ما ترميش جمرات لان ما قدرتيش توصلي تذبحي، ده ركن، ده مش ركن ده واجب، ما بتيش بمزدلف ده واجب يعني عليه ذبح يعني تذبحي. لكن الركن اللي هو يحتاجه ان الحجه ما كملتش، الحجه ما كملتش خالص، ما وقفتيش بعرفات الحجة ما كملتش، ما عملتيش طواف إفاضة الحجة ما كملتش، ما كملتش الحجة يعني. دي أركان، أركان لازم الركن ده يؤدى. ما حدش يفتي بقى لحد إن هو طب ما أنت كمان عشانك حائض يبقى ملكيش طواف. طواف مين؟ أيوة ملكيش الطواف يسقط عن الحائض والنفساء طواف الوداع، طواف الوداع، لكن لا يسقط عنك طواف الإفاضة أبدا، لا يسقط عنك طواف الإفاضة أبدا. ولو كان إنسان مريض، ولو إنسان جابوه بفراشه وطاف طواف الإفاضة، ولو الإنسان انتظر شوية بعد ما يخف، بعد ما يخف إن شاء الله يكون بعد قد إيه وهو في مكة، ويرجع يطوف طواف الإفاضة عشان يبقى حجه كده كمل. بعد كده كل الحاجات الفاضلة بقى ممكن تجبرها دم، أذبح علشان ما رمتش الجمرات، أذبح علشان ما طفتش طواف الوداع في الحج. نعم لا مش مشكله، ما انت كده رميتي يوم واحد، انت رميتي يوم ولكن وكلتي يومين، يعني انت رميتي خلاص، انت يعني قصدي الثلاث ايام الحجر اللي هو اديتيهم لحد يرمي لك. ورحتوا فين؟ يعني رجعنا مكه تاني، وقالوا ان الرجال الستات بترجع مكه والرجاله نوكلهم باسامين واسمهم منها عشان هم يرموا. وما بتوش في منى يومين؟ لا بيت يعني كنت بتباتوا بس هما اللي بيرموا لكم. مش مشكلة، مش مشكلة، مش مشكلة ان انت توكلي الرجال ترميلك، لكن انت بيتة في مكة في منى. لكن افرضي انت وكلتيهم لكن روحت بيت في مكة، لازم تذبحي. رمينا يوم لا وبيتنا ثلاث ايام. هنا الامر يا جماعة، امر الحج ده عايز فقه، وعايز الناس تسأل حد بيكون بيفهم فيه، وعايز المسألة، وعايز ما تاخديش بالأسهل. وما دام مثلا واحد يجي يقول لك ايه اعملي كده ده الأسهل، لا لا لا لا، اسألي واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لازم تسألي، ولازم تسألي، وتروحي تسألي في هناك لجان للفتوى، روحي اسألي لجان الفتوى، اسألي، وما تسأليش أي حد بره كده من لجان الفتوى، لا لا لا لا لا، اسألي مسؤول عن الفتوى، اسألي مسؤول عن الفتوى عشان تكون الفتوى صحيحة. لكن اللي أفتى ده، اللي أفتى عايز أقول لكم إن بعض الرحلات، بعض رحلات الحج بيبقوا القائمين عليها مش، لا لا مش فاهمين في المسألة خالص، فيقولوا فيعني سبحان الله يعني بيفتوا في مسألة وهي زيه المسألة عكسها تماما، والمسكين اللي دفع أو المسكينة اللي دفع قد كده علشان تروح الحج وهي حجة عمرها ومرة في عمرها وكذا وكذا، بتبقى راحت عليها الحجة. وأسأل ربي العفو والعافية، أسأل ربي أن يعلمنا يا رب. نعم تفضل. اي سمعك وتو عملت طواف الإفاضة امتى؟ خلاص ماشي ومال يعني، لا لا عملتي اخر، لان اخر عهدك بمكه الوداع انت ما كنتيش سايبه مكه،

كما ذكر القرآن هذه القصة البديعة الآيات العجيبة في قصة قوم نوح. وما جاء نبي يا أحبائي لقومه إلا يدعوهم إلى الإسلام، إسلام الوجه لله وحده. ما جاء رسول إلا يدعو قومه أنه يسلموا وجههم لمن؟ التوحيد. ما جاء رسول إلا وهو يدعو إلى عبود الله ولا تشركوا به شيئا. كل الأنبياء دعوتهم واحدة، فكان نبي الله نوح دعوته بدايتها التوحيد، لأن قوم نوح كما تدروا عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أصنام، وكانت عباد صالحين. فلما مر عليهم الزمن، لما مر عليهم الزمن ابتدوا يعملوا لهم تماثيل، ولما نسوا الله ابتدوا يعبدوا هذه التماثيل، فكانت عبارة الأصنام. وكانت دعوتهم حتى أبدهم ربي سبحانه وتعالى، ولم يبقى منهم إلا نوح. من كل الموجود ده من قوم من؟ قوم نوح عليه السلام. ثم تأتي بعد ذلك، قرأنا قصة مين بعد نوح؟ وشفنا سبحان الله إن قوم عاد يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم ربي سبحانه وتعالى قوة شديدة في البنيان في الجسم، حتى تكبروا بهذه القوة، وكانوا يقولوا من أشد منا قوة؟ من أشد منا قوة؟ أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فكانوا يجحدوا بآيات الله عز وجل. لذلك اللي بيتكبر بأي نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى اللي من ربي بها عليه ولا يملك، ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليه الجزاء من جنس العمل. فلما سلط ربي سبحانه وتعالى عليهم الريح، كان يتركهم كأعجاز نخل خاوية، أعجاز نخل خاوية على طولهم الشديد وقوتهم الشديدة، كانوا لا يملكوا شيء أبدا. وتأتي بعد قصة عاد قصة ثمود، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. شفنا الأسبوع قبل الماضي إزاي إن قوم ثمود دول كانوا لهم قوم صالح، كان عندهم قوة في البناء عجيبة، لكن برضو كانوا يشركوا بالله عز وجل. ولما طلبوا من نبي من رسولهم اللي هو كان من؟ صالح عليه السلام، إنه يأتي لهم بآية حتى يتأكدوا بأمين نبوة نبي الله صالح، أخرج ربي سبحانه وتعالى لهم ناقة عشراء كبيرة جدا جدا من صخرة أمامهم عشان تكون لهم آية، لأن ربي سبحانه وتعالى يرسل بالآيات ما يشاء، يرسل بالآيات ما يشاء. فأرسل هذه الآية العظيمة ناقة عشراء تخرج من صخرة أمامهم، بس كان الأمر من الله عز وجل لعبادته أنهم يعبدوا الله الواحد الديان سبحانه وتعالى، ويتركوا لهذه الناقة لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، والشيء الثاني ولا تمسوها بسوء، ما تمسوهاش بأي سوء، ما تقتلوهاش. فنادوا أسوأ واحد في القبيلة، ما كفهمش أن ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم أنهم يكون لهم شرب بهذا البئر الذي جعلوا للناقة طول اليوم، وفي اليوم ده يشربوا من يأخذوا من سبحان الله، اليوم اللي هم مشربوا منه في البئر ده ياخدوا من لبن الناقة، ناقة عشرة كبيرة جدا، يشربوا من لبن الناقة، ولو عايزين في اليوم ده اللي هو في البئر ده ياخدوا منه الماء ويحوشوا ويشيلوا. لكن لما يكون الإنسان يا جماعة معرض أو عاصي، يجد أمر الله بالنسبة له إيه؟ كأنه ثقيل. فكان هذا حال قوم صالح، فعقروا الناقة وعتعوا عن أمر ربهم، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من لو أنت فعلا يعني نبي، نزل علينا عذاب ربي سبحانه وتعالى، عذاب ربي سبحانه وتعالى، كما بينت الآيات السابقة يا جماعة. فاستنبطنا من الآيات في قصة صالح عليه السلام نقاط. إيه هي النقاط؟ أول نقطة من هذه النقاط أن صالح عليه السلام كان رسول كريم، لا ننكر، نحن نؤمن بكل الرسل السابقين، وما شاهدك من كتاب الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن أول هداية من هدايات المستنبطة من قصة سيدنا صالح عليه السلام، أولا أن صالح عليه السلام رسول كريم أرسله ربي إلى قومه، وكان قوم صالح اسمهم إيه؟ ثمود. وكانت مساكن ثمود مكانها فين؟ في منطقة اسمها الحجر، وكان مكانها في الحجر، وكان مكانها بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وكانت دعوة صالح عليه السلام، نؤمن بذلك أن دعوة صالح عليه السلام كانت لقومي إلى توحيد الله الواحد الأحد، دعوة كل نبي، كل نبي لم يأتي نبي إلا أننا نوحد. هنقول سبحان الله يا جماعة، وإحنا طب ما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا للتوحيد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، دلائله الذي جعل لكم الأرض فراشا وسماء بناء وأنزل من السماء، دليل على وحدانية الله عز وجل. أيخلق ربي كل ذلك ويعبد غير ربي؟ لكن هنقول طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى والأنبياء دول بيدعو قومهم إلى التوحيد، طب هو الإنسان ممكن يكون يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لا يوحد؟ لا، يقول ربي في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الأمر وارد بقول ربي في كتابه، إن الإنسان لو يفهم إن لازم معنى كلمة التوحيد إن يعي تماما إن كل حياته تدور في عبارة الواحد الديان، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. طب هو في صور للناس اللي بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنها في بتؤدي الشرك، في صور كثيرة جدا، صور كثيرة جدا لهذا الأمر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. لكن لما تيجي تشوفي سبحان الله الناس اللي بتؤمن بالأبراج والناس اللي بتؤمن بالحظك والناس اللي بتؤمن بالحظوظ بخمسة وخميسة والناس اللي تقولك سبحان الله، كل هذه الأمور أعلمنا رسولنا الكريم أنها إيه؟ شرك. اللي بتستخدم الحظاظة واللي بتستخدم الخرزة والولد والبنت اللي من دول الشباب الذي كثر فيهم في هذه الزمن كثرة اللي هي ارتداء اللي هي الحظاظات، اللي يظن أن هذه الحظاظات تجلب الحظ لقلة الجهل الشديد. من النافع الدار؟ مين يا بنتي اللي ربنا سبحانه اللي بسبحانه مين اللي يسعدك ومن شقاوة تكون بيدنا بأيدينا؟ إذن المسألة بقى فيها أمور يا جماعة، وسبحان الله اللي بيقسم بغير الله، ومن أقسم بغير الله فقد إيه؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من يحلف فليحلف بالله أو فليصمت. طب يعني ما أقولش والنبي؟ لا، رسولي صلى الله عليه وسلم علمني أن أنا ما أقولش والنبي أبدا، مع أنه رسولنا خير من سار على الأرض محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما أجي أحلف يبقى أقول والله ولا أقول لا والنبي ولا ومش عارفة إيه ورحمة مين ولا وحية ولادي لا إله إلا الله ولا كذا أو كذا كلها أو بالأمانة. حتى اللي بيحلف تقولك إيه بالأمانة عملي لي كذا، للأسف بعض الناس تقولك كده بالأمانة عملي لي كذا، نعم، وفي بعض الناس في لسانها وحياتك لا إله إلا الله عملي كذا، والعيش والملح اللي بيننا عملي كذا، عيش ملح عامل لك ايه يا حبيبتي؟ وواحد تاني يقول لك مش عارفه وتربه مين عنده وراحت مين او رحمه فلان انا لله. وان كل هذه الامور اعلمنا النبي يا جماعه، انه علشان كده يقول ربي وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. اللي بيظن في الحظ، اللي بتظن في الحظ، اللي ما تفتحش عينها الا وهي بتقرا حظك اليوم، ولو لقيت حظها اليوم النهارده جاي لها فلوس ولا جاي لها صوره فلوس تبتهج وتفضل منتظره الفلوس طول اليوم. جاي لك اليوم يوم سعيد ان شاء الله يوم سعيد، وتلاقي هيجي لها يوم مش الله اعلم يعني، بس تبقى قاعده منتظره ده سبحان الله، وهي تؤول بشكل الحظ بالشكل الشديد جدا. او ان اللي تقرا الكف، او اللي تستعمل الفنجان، او اللي تستخدم الودع، لسه كنت ماشية، كنت راجعة من مسجد في شرق المدينة من كام شهر كده، ولقيت واحدة ماشية في الشارع، ست ماشية في الشارع وعلى رأسها سلة. وأنا كنت مش متصورة أبدا، أنا كنت يعني لا أتصور إن هذا الأمر مازال. ولقيت الست قاعدة تنادي، أنا كنت فاكرة بتبيع حاجة يعني جرجير ولا حاجة، فلقيت سبحان الله الست بتنادي. فسألت حد جنبي بقول له هي بتنادي على إيه، بتبيع إيه؟ قالت لا دي قالت بتبين. قلت لها إيه تبين؟ إيه يعني إيه السلعة اللي معاها يعني؟ قالت لا تبين تبين. قلت إنا لله وإنا، لسه في حد ماشي يبين بالوضع ولا الذي يبين؟ الذي سبحان الذي بيده بيده الملك. من تخيلوا في وضح النهار ماشية بتبيع كده والناس بتنادي عليها عشان تبين لها؟ شرك يا جماعة، ما زال شرك، ما زال الشرك، ما زالت الناس بتستعين بغير الله. والله والله ما زال بعض الناس بتستعين بغير الله وتظن أن ذلك حق، وتظن. وذلك نقول دعوة التوحيد دعوة كل الرسل، دعوة كل الرسل. ولذلك كانت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عبادة الله الواحد الديان، يعني كل حياتك، كل حياتك تدور حول كيف أرضي الله، كيف كل عبادة، عبادة ظاهر ولا عبادة باطن. أصلي لله مش للناس. بعض الأولاد لما تيجي تقولي له أم صلي يا ابني أو أم صلي يا بنتي، أنا أي ما صلي لك أهو، أنا صليت لك. لا أنت ما صليت ليش، أنت بتصلي لله، اللهم اهديهم. أو أنا صليته عشان ترتاحي. لا أنت اللي ترتاح، بتصلي عشان أنت اللي ترتاح، عشان تكون الصلاة قرة عينك. ما هو ده برضو قل المفهوم يا جماعة، ما بقاش فاهم ان التوحيد العبادة لله الواحد الديان عبادة، يعني عبادة ظهر وعبادة بطنة. انا بقوم اصلي في وقتي او تقومي تصلي في وقتك عشان تقدمي بين يديك من اذا اغلق عليك وقبرك لا ينفعك الا هو عملك الصالح. حبيبتي في الله، والله الذي فوق، والله الذي لا اله الا هو، لن ينفعك شيء في الدنيا ابدا الا ما قدمتيه، الا ما قدمتي من عمل صالح. لا ابنك ولا بنتك ولا أختك ولا أهلك ولا مالك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني كل اللي انت منشغلة بيه في ده في الدنيا مش نفعك، انت مش نفعك اللي انت قدمتيه بين يديك لنفسك. ولذلك اللهم نجنا بأعمال صالحة تقربنا من الله عز وجل. توحيد دعوة الرسل يا أحبائي. كان صالح عليه السلام يدعو قوم إلى توحيد الله، كانوا في منطقة بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، دعاهم إلى توحيد الله الواحد القهار يعني عبادته. فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ككل كما كنا، وحذرهم من شرك وعبادة الايه الأوثان. فما كان جواب قوم صالح إلا أنهم ايه كذبوا دعوة صالح ورفضوا اتباع صالح، ولا لم يرفضوا اتباع صالح فقط، لكن تهكموا على الضعفاء، تهكموا على الضعفاء. انتم مؤمنين ان هذا الصالح فعلا صادق؟ ها انه يعني كانهم ولذلك كذب القوم ورفضوا اتباع صالح عليه السلام، وطالبوا ان ياتيهم ببينه من الله عز وجل، فاخرج لهم ناقه كما ذكرنا او كما ذكرت الايات. هذه الناقة كانت آية ظاهرة على صدق صالح إنه رسول مبعث من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل ما هو عجيب أمر هذه الناقة؟ قيل عجيب أمر هذه الناقة أنها كانت تشرب ماء العين يوم، يعني كل البئر تقضي عليه الناقة في يوم، ما تسيبش منه شيء، ويشرب هم اليوم الثاني كل الناس، وترعى في الأرض، تشرب وبعد كده ترعى في الأرض، فليس لهم أمن من أن يمنعوا، ترعى في الأرض وبعد كده يأخذوا منها ما شاء الله سبحانه وتعالى. وحذرهم نبي الله عز وجل أنهم يمسوها بسوء. فنادوا صاحبهم أسوأ واحد في القبيلة فتعاطى فعقر، راح إيه فماذا صالح يذكرهم ربي بنعم ربي سبحانه وتعالى، اذكروا نعمة الله عليكم ذكرهم بنعم ربي الكثيرة التي لا تعد، ونعم ربي سبحانه وتعالى علينا، لعل تذكرهم بالنعم يخوفه من بطش ربي سبحانه وتعالى. لما الإنسان بيفتكر مثلا ميجي يبقى الإنسان مثلا هيعمل معصية أو يقع في معصية أو ينزل عليه بلاء، نسأل الله لنا العفو والعافية، وبعدين يتذكر نعم ربنا عليه، يقعد يقول في البلاء إيه؟ اللهم لك الحمد يا ربي، ده أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، وربي أعطاني كذا، وربي أعطاني كذا، وربي أعطاني كذا. فلا يليق بهذا العبد الفقير إنه يجحد نعم ربي. على الأقل لو هذا نزل على العبد بلاء ونظر العبد إن هذا البلاء نعمة برضو من نعم ربي، لعله يذكره دايما بالله، لعله يكون نصيب وحظه من سبحان الله من أو معصية بتتغسل أو رفع درجات، وتذكر الإنسان نعم ربي الكثير عليه هم يتوقف. ولذلك هو كان بيخوفهم ويذكرهم بنعم ربي لعلهم إيه يرتدعوا. وده حال دايما الإنسان الصالح لما يجي ينصح حد ويجد الأحد ده جاحد مثلا نعم الله، يقول له يا أخي تذكر يا أخي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك كذا وأعطاك كذا وأعطاك كذا، أنت ناسي؟ أنت ناسي ربنا أدك عافية؟ أنت ناسي أن ربنا سبحانه وتعالى أدك كذا وأدك كذا؟ تذكر هذه النعم حتى لا تجحد نعم ربي فترضى بما أنت فيه. تشير الآيات سبحان الله كمان يا أحبائي أن قوم ثمود كانوا ممكنين في الأرض مستخلفين فيه، عندهم مال وعندهم جاه وعندهم سلطان وعندهم كل ذلك، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا إيه؟ فارهين، زي ما شفتوا منظر الجبال. ولذلك تتحول معهم التراب والرمل والحجر إلى بناء عجيب، وكان ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. ولكن قيل القوة والسعة وكثرة المال والجاه كثيرا ما تدعو أهلها إلى الفساد. الإنسان ما يكون عنده ساعات جاه وعنده مال وعنده يعني قدرة على شيء قد يدعوه ذلك إلى القرب، وهذا قليلا ما يحدث، وقد يدعوه ذلك إلى الفساد، أو إنه يطغى أو إنه يفتري. يبقى عنده مال يفتري بالمال، يبقى عنده قوة يفتري بالقوة، يبقى عنده جاه يفتري بجاهه، وما ذلك إلا لبجاه العبد بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فيبغي في الأرض الفساد. فحذر صالح قوم من الإفساد في الأرض مبينا لهم سوء عاقبة المفسدين كما جاءت الآيات. لكن هنا كان موقف الملأ، وعندما تذكري الملأ في آية من الآيات، لما تشوفي كلمة الملأ في آية من الآيات معنى الملأ إن هم الإيه؟ اللي هم أعالي القوم، علية القوم. كان علية القوم بيدعوهم إلى الطاعة؟ لا، كانوا مستكبرين، كانوا متكبرين على صالح، بل كانوا يجادلوا بالباطل. وأعظم يعني سبحان الله يا بناتي، أكتر شيء يبعد عن الجادة أو عن الحق إن الإنسان يكون مجادل، يبقى قدام الحق بين لكن يجادل يجادلون بالباطل يرحلوا بالحق. يبقى الجائل يبقى الباطل واضح كلي، لكن يجي الإنسان اللي بيبقى ماشي مع الباطل يعمل إيه؟ يقعد يلف حوالين كده علشان يعمل إيه؟ كأنه عايز كأنه يطلع يعمل له مخرج. يجادلون بالباطل ليدخلوا به الحق، جادلوا ورفضوا دعوته وتوجهوا إلى من آمن منهم من المستضعفين عشان يستهزئوا بهم، بيقولهم إيه ويمكرون عليهم إن أنتم هل أمنتم بحق؟ وبين يرجعوا لهم إيه؟ إن بما أمنتم به كافرون. أنتم أمنتم بصالح؟ طبعا أمننا بصالح، طب إحنا بقى باللي أنتم أمنتم به إيه؟ هؤلاء مستكبرين. فأخذوا يخططوا ويمكروا بصالح معه، ثم تحدوا واستكبروا غير مكترثين، فعقروا الناقة، قطع العقر يعني قطع عضو يؤثر فيها يعني في هذا في أمر، فعقروها مع أن العاقر واحد فقط، إلى أنهم اتفقوا. لذلك سبحان الله يا جماعة، العقر الناقة واحد لكن كلهم اتفقوا على الضلال، يبقى كلهم عقروا الناقة. لذلك لما تيجي حد يقع في معصية وانت بتؤيديه أو فعلا رأيك معاه، يبقى أنت وقعت معه شريكتي، من غاب عنها كمن حضرها. حديث يعني تخيل غاب عنها واحد عمل معصية في مكان وانت عرفت بالمعصية دي في مكان، لكن قلبك ما انكرش أو استظرفت العمل، استحسنت المسألة، كمن وقع فيها؟ انت غايب عنها هو، لكن كمان شهدها. عشان كده لازم الإنسان ما يكون فيه شيء لا يحب ربي أو يبغضه ربي أو لا يرضى ربي، لازم تنكريه بقلبك. سمعتي مثلا واحدة قاعدة تخوض في الذات الإلهية، تسمعيش الكلام كده وقلبك ما ينكرش، لا انكري بقلبك قولي يا ربي سبحان الله. فاكرين من ذلك الصحابي الذي وقف في هذه اللحظة الشريرة يقول يا ربي أتبرأ إليك من هؤلاء وأشتكي إليك من هؤلاء. فالإنسان لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله وجد من يخوض في ذات الله، أو وجد من يخوض في آيات الله، أو وجد من يتألى على الله، أو وجد من يفتري على القرآن، المفروض الإنسان ينكر بقلبه يقول يا ربي سبحان الله أشهدك يا ربي إني أتبرأ من كل ذلك. عسى لو نزل عقاب من الله عز وجل وهيعم الكل يبقى اللي يموت يموت على إيه؟ على الصالح. فعقروا الناقة فالذي عقرها واحد، لكن حقيقة الأمر أنهم كلهم رضوا بهذا العقر، كلهم كأنهم وقعوا فيها، وكان عقرهم للناقة دليلا واضحا على أنهم على طغيانهم وعطوهم واستكبارهم. ولم يتوقفوا على ذلك فقط، بل طلبوا من صالح هات بقى العذاب، ائتنا بعذاب الله. ولذلك قيل في تبين الآيات الواردة في سورة النمل أن القوم تأمروا لقتل صالح. فاكرين القصة في سورة النمل تقاسموا بالله لإيه؟ ثم نقول للولي ما شهدنا مهلك وإن ومكروا مكرا ومكرنا. فابتدوا يمكروا يقولوا إحنا هنموت صالح ومش هنقول ما نعرفش مين اللي قتله، دمرهم إيه؟ فتلك خاوية فاضية ما فيش حد، أين هم؟ بيوتهم خاوية وباقية سبحان الله. فالظلم لا يستمر يا أحبائي. ولذلك هنا يقول تقول الآيات نجى ربي سبحانه وتعالى نبي الله صالحا ومن آمن معه، وأرسل على ثمود صيحة شديدة. أنتوا عارفين الصيحة اللي هي عبارة عن إيه؟ صوت شديد كأن أنتوا عارفين رجفة في الأرض، كأنها صعقة صعقة. فقيل ارتجاف الأرض وزلزلتها بشدة، فلم ينجو منهم أحد بل هلكوا جميعا وأصبحوا في ديارهم جاثمين. تعرفين الجاثمين يبقى يوم القيامة ترى كل أمة إيه؟ جاثية. كل أمة تدعى اليوم تجزون ما كنتم. لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي ترى قوم صالح لم ينجو منهم أحد بل هلكوا جميعا وأصبحوا في دارهم جاثمين أجسادا ملقاة على الأرض ليس فيها روح ولا فيها حياة، بعدما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليكم هذه الصاعقة. ورأى صالح عليه السلام ما حل بقومه من الهلاك والعذاب، فماذا قال في حزن وأسى؟ قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، لو كنت سمعتم لو اتبعتم لو اهتديتم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. الآية اللي بعد كده بقى فلوطا اللي هو ايه، فكيف آسى على قوم، ها هو هنا قال لهم ايه ولكن لا تحبون الناصحين، لكن هنا في الآية فكلا آيس على قوم ايه كافرين. ازاي يحزن على الناس كفروا بالله عز وجل. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي في قوله يقول يعني لكنكم لا تحبون الناصحين، فهو لم يترك سبيلا لدعوتهم إلا دعاهم إليها، ولم يألوا جهدا إلا دعاهم إلى الله عز وجل وأرشدهم، لكنهم رفضوا الدعوة واستجابة وأصروا على التكذيب والكفر فاستحقوا ذلك المصير البائس الأليم. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من عذابه. فقصة لوط يا أحبائي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الوقت لا يتسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. كانوا مجرمين، أتى عليهم عذاب ما اجتمع على قوم مثل ما اجتمع على قوم لوط. يا جماعة قصة لوط مع قومه يدعوهم أيضا إلى الإيمان والتوحيد وترك ما كانوا عليه. كان قوم لوط والعياذ بالله عندهم شيء قبيح دون الفطرة، دون الفطرة كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. لما الواحد بيسمع دلوقتي وبيشوف القبح ده بيقول مش ممكن يكون هؤلاء، مش ممكن يكون لهم قلوب أو عقول تميز، مش ممكن تكون عندهم فطرة سليمة، فطرة سليمة مش ممكن أبدا. الذي اختار ربي سبحانه وتعالى له، الذي منعه ربي سبحانه وتعالى عن هذا الأمر، ثم يأتي ما منع ربي ويحاد الله عز وجل، ده حقا يجتمع عليه عذابين، عذابين يا جماعة. شوفي الأقوام الأخرى يمكن نزل عليهم عذاب، ده الصيحة، الرجفة، ريح صرصر، إنما قوم لوط لجرم الشديد ما فعلوه اجتمع عليهم عذابين. رفعت قرى لوط لعنان السماء بطرف جناح جبريل عليه السلام، رفع كده طرف قرى لوط، قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، طلعوا فوق، رفعوهم فوق، رفعوا في أعلى، ثم هوم انقلبوا من أعلى إلى أسفل بعد ما رفعوا سبحان الكب. ثم أرسل عليهم بعد ما أرسل بعد ما سبحان الله جمع عليهم هذا العذاب أنهم يرفعوا ثم يقلبوا، بعد كده أرسل عليهم إيه؟ حجارة من سجيل منضوب مسومة معلمة، كل واحد كل حجر على اسم الرجل ده. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية لمن لحد الآن يا أحبائي لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الجهال الذي تستحب نفسه وتقرأ ما تيجي تشوفي أحيانا تفتحي سبحان الله أي يعني تطلع لك كده سبحان الله شيء إنه ما عرفش مين زواج إيه وإيه وزواج. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا يخافون يوما يرجعون فيه إلى الله؟ الإنسان اللي بيعمل كده، الرجل اللي بيعمل كده أو الرجل الذي يأتي ذلك، ألا يخشى أن يأتيه العذاب القريب من الله؟ والله أحبائي في مجلة، هذه المجلة عبر من القرآن، فيها عبر من القرآن، إعجاز القرآن، فيها سورة من ابتلوا بهذا البلاء. شوفي ربنا سبحانه وتعالى جعل لما يحصل لهم الأمر البلاء ده وبعد كده لا حول ولا قوة إلا بالله يمرضوا مرض شديد جدا جدا جدا وسحنته وشهم يتغير، يتغير ما تتصور. يجيبوا الصورتين بقى، ده صورة الراجل ده اللي كان هو كذا والصورة الثاني، تقلب، تسخط، تسخط غضب من الله عليهم، غضب من الله عليهم لأنهم يحدوا الله سبحانه وتعالى. وذلك هنا جريمة لم يسبقها إليهم أحد، قوم لوط أصروا على ما هم فيه من كفر وضلال وفواحش وموبقات، ورغم أن لوط أقام فيهم مدة طويلة يحذرهم مما هم فيه من كفر والفجور، كانوا على فجور شديد، لكن كان القوم ازدادوا طغيان وظلم. حتى أنهم أول ما لقوا الملائكة جايين للقوم للوط عليه السلام فرحوا جدا، هم جايين قوم منكرون مش عارفينهم، عارفوا لهم مش كده بس هم حسان لهم وجوههم حسان، فأقبلوا على لوط عليه السلام ليقدم لهم ضيفة. وتنادوا بينهم، شوفوا القوم ازدادوا طغيانه، وتنادوا بينهم فيما بينهم لإخراج لوط من قريته، من قريته، وكانت عيب لوط عندهم أنهم أناس يتطهرون. شوفي لما الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، السيء يلقي سبحان الله، الصحيح السيء يلقي الصالح بالسوء، يعني لا ينظر دايما السيء يا جماعة، لا ينظر إلى نفسه، دايما السيء لا يرى إلا سبحان الله، لا يرى في نفسه إلا، لا يرى في نفسه القبح، لكن يرى القذى، يرى القشة في عين غيره. هذا هؤلاء يقول على قوم لوط إنهم أناس يتطهر، أخرجوا آل لوط من قريتكم، خرجوهم، دول ما يناسبوناش، دول مش كويسين، دول ناس يتطهرون، مش عايزين هم يتطهرون، إنهم أناس يتطهرون ويتنزهون من ممارسة ما هم يفعلون. وكانت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى نجى نبي الله لوط عليه السلام والمؤمنين معهم، وأهلك أهل تلك القرية بأن طمس أعينهم كما جاء في سورة القمر، وخسف بأهل هذه القرية حتى جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود كما جاء في سورة هود، وأنزل عليهم حجارة مسومة من السماء انصبت عليهم كالمطر الغزير، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، فأهلكتهم جميعا، وأهلكت معهم امرأة لوط لأنها كفرت كما كفر قومها ورفضت اتباع قوم لوط والإيمان به كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في امرأة ايه، امرأة كم، نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. هنا نقول سبحان الله يا جماعة، في ما يؤخذ من هذه القصة وما فعل قوم لوط واستباحة ما حرم ربي سبحانه وتعالى، نقول نبي الله لوط نبي كريم، وكان معاه أهله، لما هو قدم قال له إن يعني حتى لما قال لهم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، كل الناس دول بناته، طب ما تاخدوا النساء دون، ليه بتأتون الرجال دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فقوم لوط عليه السلام نبي الله بعثه الله عز، بعثه ربي عز وجل إلى أمة تسكن منطقة اسمها سدوم من أرض فلسطين إلى الجنوب الغربي من البحر الميت، دعاهم إلى توحيد الله كأي نبي يرسل إلى قومه بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله والبعد عن الشرك، كما دعاهم عن الترف عن الفواحش، الفاحشة ما هو الوط فاحشة، والشيء الفاحش الذي تستقبحه النفس، انت مجرد ما تقولي الكلمة دي، حتى مجرد ما تقولي الكلمة دي او تقرأي الكلمة دي في مقال، ايه اللي بيحصل لك؟ حسي انك بيقشعري بدنك، يعني الامر قبيح، تستقبحي المسألة. ولذلك هنا دعاهم للترفع عما هم من الخبائث والرذائل، فكان الرجال يفعلون الفاحشة مع الرجال وهم جريمة لم يسبقوا إليه، هم كانوا هم السبب في ايه هذه الجريمة. قيل هذه الجريمة لم يكن بها حاجة، ما كانش في حاجة لأن كان في نساء، طب ما الذي يفعل ذلك؟ ولكنهم يفعلوها على سبيل شهوات حيوانية، الحيوانات لا تفعل ذلك، الحيوانات سبحان الله لا تفعل ذلك، وطاعة لرغبتهم الدنيئة، وكأنه لا غرض لهم من أتيان هذه الفاحشة إلا مجرد شهوة، فاتركوا بذلك الأمر الزواج بالنساء وأتيان النساء، مع أنهم يعني سبحان الله كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى وما أحل ذلك إلا ربي سبحانه وتعالى، فكان ذلك من الفساد واعتداء على الفطرة السليمة أن يأتون الرجال شهوة من دون النساء. ولذلك قيل كان حقا على هؤلاء القوم أن يطيعوا لوط ويؤمنوا به ويستجيب لنصحي ووعظي، وهم يعرفون نصحي وحرصه الشديد على إيه، على أنهم يدعوهم إلى الله الواحد الديان أنهم يتطهروا. قيل حين يكون التطهر تهمة، أصبح التطهر في حق لوط تهمة، لوط وأهله كانوا يتطهروا، عشان كده قالوا إيه يا جماعة، الناس دول يخرجوا بره البلد بتاعتنا دول، لأنهم الناس دول مش على شكلنا، الناس إحنا لينا شكل معين لكن الناس دول بره، يخرجوا بره لأنهم أناس يتطهرون. تهمتهم هذه التنزه عن الوقوع في الفاحشة، فكأنهم هؤلاء القوم يعني سبحان الله، كأن هؤلاء القوم الذين أحلوا الفساد مسخت نفوسهم حول ولا قوة، ضاعت فطرتهم وفسدت عقولهم، فانقلبت الموازين الحق بالباطل والباطل ايه حق. حين وصل بهم الحال الى هذا هذه الدرجة، كان يتعذر معهم الايه الاصلاح، وتتعطل سبل التغيير في حياتهم. ولذلك كان الحل أن ينزل بهم عذاب ربي بعد هم إيه أنكروا وتركوا ما أمرهم به رسول الله، فكان لابد أن ينزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى. ونجى ربي سبحانه وتعالى لوطا وأهله من المؤمنين، واستثنى من هؤلاء الأهل امرأته لكونها لم تؤمن به، فأنزل العذاب على قوم لوط، وكان على ثلاثة مراحل. قيل المراحل اللي كان طمس أعينهم فلا يرون شيئا، وأما العذاب الثاني يعني أول حاجة طمست أعينهم، نسأل الله العفو والعافية، وأما الثاني جعل عليها سافلها، المرحلة الثانية حيث انقلبت بهم بلادهم ودورهم، اترفعت بيوتهم كده لفوق واتقلبت، ولذلك سميت بالمؤتفكات. وأما الثالثة إنزال المطر المصحوب بالحجارة، المطر المصحوب بالحجارة، فما مساومة فما تصيب أحد منهم إلا قتلته، تيجي الحجر تخبط صاحبه فيقتله. وهكذا يرينا ربي عاقبة المجرمين الذين كذبوا الرسل وجحدوا بآيات الله، ولذلك يقول ربي فانظر كيف كان عاقبة أو عاقبة المجرمين. هذه دعوة للبصر والبصيرة لكل الناس أن يعتبروا مصارع الأمم السابقة وبهلاك السابقين، إنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. لذلك هنا نقول سبحان الله يا جماعة، يعني ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث هذا فيقتل الفاعل والمفعول به. ويقول الألباني في هذا الحديث حديث حسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير، يعني من غير اللي هي مسار الأرض، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من وقع على بهيمة. انتوا عارفين ده في الإمام مسلم الإمام أحمد، يعني ايه وقع على بهيمة؟ يأتي البهيمة، يأتي البهيمة برضو دي من فساد فطرته. لعن الله من عق والديه، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعنهم قالها ثلاثة، قالها النبي ثلاثة، ممن لعنهم ربي سبحانه وتعالى هم قوم لوط ومن سار على هدي قوم لوط، نسأل ربي سبحانه وتعالى. والذي يلعن ربي سبحانه وتعالى يا جماعة يطرد من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله، اللعن الطرد من رحمة الله. وإذا طرد العبد من رحمة الله فلا تنزل عليه رحماته، ولا يسدد ولا يوفق ولا يستجاب له، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. في الأسبوع القادم قصة وإلى مريم أخاهم شعيبة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. دلوقتي يا بنات نختم الختمة بتاعتنا اللي هي ما شاء الله الختمة الجماعية. أنا مش النهاردة التلت الأخير، طيب نشوف بس الامتحان نتيجة الامتحان إيه. أي دعاء يا جماعة لما الواحد بيسمع دعاء، وأمني ولو في نفسك اللي بتسأل بتقول هل يجوز التأمين وراء أي دعاء، أي دعاء، أي بتسمع أي دعاء من أي حد بيدعي، أمني أمني اللي عسى الله عز وجل في نفسك. طيب واحدة بتسأل تقول عندما أعتزل أولادي وزوجي أثناء مشاهدة التلفاز أو أعطي له ظهري ولكن أسمعه، تسمع مين؟ تسمع جوزك ولا التلفاز؟ التلفاز جوزها مركز. طب ما تخلي معاكي مصحفك، هل علي إثم وأنا ده أنت أعرض اسمع المسلسل كله والأغاني وكل حاجة وأنت أعطي له ظهرك، طب إيه الفرق يعني؟ الله مسأل الله العافية مجبرة. دعاء يعني بتقول هناك دعاء وسبيل لعلو الهمة، عايز أقول لك علو الهمة يحتاج إلى صحبة فيها همة، علو الهمة يحتاج إلى صحبة فيها همة، لو جلست بين صحبة فيها همة يعني إن شاء الله بإذن الله تعلو همتك، لكن قعدت وكسلتي وبعدتي عمرك ما يعني ما همتك تعلو أبدا. نشوف كده الدرجات يا بنات ونختم إن شاء الله الختمة دلوقتي. ما فيش درجات؟ لا ما فيش رقم حد عدد كل يا ليه الامتحان بسيط؟ لا طويل شويه بس اشعب اتكلمنا كده والله اتبعته طويل شويتين طويل قوي طويل متعودين الاجازه يا امي هو طويل شويه بجد تعبضنا الاجازه اصل احنا يا امي عايزين الامتحان طب واحده فيكم ما تقولش طويل كده بس طويل متوقعه ذلك لا سيبك انت انا متوقعه ذلك ايه لا مين يقول مين ما امتحنتش طويل طويل والله لسه ما خلصتش يا طويل يبقى هو طويل ما دام اتفقنا عشان سمعتوني لا هم ألبس لا فيش حد منافق ان شاء الله اللي هيقول طويل مش طويل مش هو انتوا لازم يطلع يا طويل يا صعب يا مش عارفه ايه معلش مو لازم يطلع حاجه يعني عموما يعني انتوا ده امتحان 3 اسابيع جزاكم الله خير الاسبوع القادم ان شاء الله ناخد التلت الكام يا بنات هو الاول ان شاء الله هناخد التلت ده هو الاول 3 اسابيع فيه طيب بص هناخد ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله ناخد الاسبوع القادم ان شاء الله بدايه الختمه الجديده ناخد التلت الوسطاني الاوسط الاوسط ان شاء الله عشان ده بقى لنا فتره سايبينه والتلت الاول كله مثبته فناخد التلت الاوسط ان شاء الله باذن الله بعدين ناخد وراء التلت الثاني يبقى لسه يعني قريب ونخلي الاول في الاخر طيب نختم يعني يا بنات دلوقتي ولا لسه ما صلحتوش لا الظهر والعصر بس لان الظهر والعصر مكتوبه هي طهرت في الظهر ظهرت اثناء الظهر وسهرت اثناء العصر وقت الظهر والعصر واحد يبقى عليها الظهر لكن ما لهاش اللي فات لا لا لا خالص حتى يوم حضرتك لو العصر ثالثا خلاص ما هو ده ما هي العصر قدل فعشان وقت الظهر والعصر واحد يعني انت لما تيجي بتجمعي الظهر والعصر مع بعض المغرب والعشاء مع بعض بقى كده لا يخففك ان شاء الله يعني الاسكار بتعرف ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك طيب فين يا منى مين اللي خلص امتحان وصلح ها يا ازهار خلصتي يا بنات عشان ازهار جايه نص الوقت طيب نقول الدعاء وبعد كده ان شاء الله نخلص بعدين ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين اللهم اجعل هذه الختمة مباركة اللهم تجاوز عما بدر منها من نسيان أو خطأ أو تحريف اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة وارفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعلنا من أهله يا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وادبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن أخطائنا اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم نسألك يا ربي بالقرآن العظيم الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة به عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وثقل موازيننا وتقبل طاعاتنا وتقبل طاعاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين قلوبا سليمة توابة أوابة منيبة. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نعوذ بك يا ربي من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يمن كتابنا يسر حسابنا بيض وجوهنا. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتيمن بها كتابنا وتبيض بها وجوهنا وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن رحماتك محرومين يا رب العالمين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك. اللهم هون علينا الموت وسكراته والصراط وذلاته ويوم القيامة وروعاته والقبر وظلماته والقبر وظلماته. اللهم نسألك شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك شفاعة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم نسألك يا كريم الإحسان من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونعوذ بك من النار وسلاسل وأغلاله. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح بنات المسلمين وأصلح بيوت المسلمين. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مجينا إلا قضيت دينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنك جمعتنا على كتابك اللهم كما جمعتنا على كتابك في هذا المكان الضيق فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.